مرت فترة ركود من ثمود 1935 حتى 1936. زعم في اواخرها بعض رفاق الشيوعيين الكبار ان عهدا من الانفتاح الجاد قد بدأ فعلا، الا ان ستالين كان خلال هذه الفترة يعد الترتيبات اللازمة لعهد ارهابي جديد اشد قسوة من الارهاب السابق. فاقام الاجهزة اللازمة لاحداث عملية تطهير واسع داخل الحزب وفق اهوائه وبغية توطيد زعمته الخاصة المطلقة، فسيطر بشكل مباشر على دوائر البوليس السري واقام آلة بيروقراطية تنفذ خططه دون مناقشة او اعتراض. ثم اخذ يلفق الاتهامات ضد منافسيه وخصومه ومعارض استبداليته المطلقة عن طريق اجهزته التي ترتبط به وحده، واعد الشهود المأجورين ليشهدوا ضدهم امام المحكمة العميلة له والتي الفها من انصاره. وجرت المحاكمات السورية في الوقت الذي كانت اجهزة الاعلام تلفت النظر الى امجاد ستالين والى تقدم طيران الاتحاد السوفيتي في ظل حكمه، وادلى المتهمون باعترافات على انفسهم بناء على وعد من ستالين لهم بانهم اذا اعترفوا بما اراد منهم رجال المباحث ان يعترفوا به فسيعفو عنهم، وكانوا يعتقدون بان ستالين لم يكن ليعدمهم هم والرفاق الاقدمون واصحاب الامجاد في تكوين الحزب واقامة الثورة الشيوعية، الا انهم لما نطقوا بما امروا به لم يفي لهم رفيقهم ستالين بوعده. لا، قد كان في اجازته السنوية ابان المحاكمة وخاب ظنهم بستالين. يضاف الى ذلك وسائل تحقيق المقرونة بالتعذيب الذي لا يحتمل والتي تجعل المعذب يعترف على نفسه باي شيء ليتخلص من الام التعذيب الذي ينزل به على ايدي المحققين وجلاديهم. وما اظن ان الدوافع الحزبية كافية ليعترفوا على انفسهم لولا شدة وسط العذاب والارهاب. وكانت الاوامر صادرة من ستالين بتنفيذ احكام الاعدام دون تأخير ودون الرجوع اليه، وهكذا تخلص ستالين من كبار منتقدي سياسته من رفاق الدرب القدماء من حزب الفلشفيك. ولما تم اعدام المحكومين امر ستالين برمي 5000 معتقل من انصار المعارضة بالرصاص، ومن ذلك الوقت حتى نهاية 1938 كان لا يمر اسبوع الا ويجري قتل 40 أو 50 شخصا، وقد مات عدد من المعتقلين في المعسكرات وهم مضربون عن الطعام احتجاجا على معاملتهم غير الانسانية، واختفى الاخرون جميعا. وقد اعترف القادة الشيوعيون انفسهم بان الاعترافات كانت تنتزع من المتهمين عن طريق الضغط الجسدي وممارسة فنون التعذيب، كما ان التعليمات الرسمية تثبت ذلك. فقد لاحظ خروشوف سنة 1956 كيف ان بامكان المرء ان يعترف بارتكاب جرائم لم يرتكبها، فذلك يحصل نتيجة امر واحد هو الضغط الجسدي الناجم عن التعذيب والغياب عن الوعي وفقدان القدرة على القرار وتمريض الكرامة الشخصية بهذه الاساليب انتزعت الاعترافات. ولقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك مطلقا ان المباحث السوفيتية قد مارست التعذيب الشديد، حتى كان كثير من الذين يراد انتزاع اعترافاتهم يموتون في السجن نتيجة ضربهم في اماكن قاتلة، وقد شمل تعذيب الصغار والنساء ايضا. وفي عام 1936 اعطيت تعليمات رسمية سرية لاول مرة لاستخدامه في روسيا البيضاء، ثم امسى هو الاسلوب السائد في التحقيق بعدما فوضت المباحث من اللجنة المركزية باستخدامه. وفي 20 كانون ثاني عام 1939 صدر تعميم عن اللجنة المركزية يبرر استخدام التعذيب الجسدي بفلسفة قائمة على اسس طبقية وعقائدية، ويعلن انه مستخدم منذ سنة 1937 بصورة مشروعة. وقد جاء في التعميم ما يلي: ان اللجنة المركزية للحزب توضح بان اعتماد اساليب الضغط الجسدي من قبل المباحث كان مأذونا به منذ سنة 1937 من قبل اللجنة المركزية، فمن المعروف ان جميع اجهزة الاستخبارات البرجوازية تستخدم اساليب الضغط الجسدي ضد ممثلي البروليتاريا الاشتراكية وباشكال مفضوحة ورهيبة. هنا يطرح السؤال: لماذا على الاستخبارات الاشتراكية ان تكون اكثر انسانية ورأفة من عملاء البرجوازية الحمقاء ومع اعداء الطبقة العاملة وعمال المزارع الجماعية؟ ان اللجنة المركزية ترى لزوم استخدام الضغط الجسدي كاستثناء ضد اعضاء الشعب المعروفين والعنيدين، وكذلك اعتباره وسيلة مبررة مناسبة. يروي جنرال سوفيتي ان بعض نزلاء زنزانته عام 1938 اعترفوا بجرائم وهمية، بعضهم نتيجة التعذيب الجسدي والبعض الاخر نتيجة خوفه من الخضوع لعمليات التعذيب الذي رويت لهم عنه. وجاء في كتاب اثرت الحرية وصف مسهب للمآسي التي جرت في الاتحاد السوفيتي. هامش نقلا عن كتاب الاسلام في وجه الزحف الاحمر للكاتب الكبير الشيخ محمد الغزالي. كتب الكتاب هذا فيكتور كراتشينكو وهو شيوعي روسي ومهندس كبير ممن اقام الصناعة في الاتحاد السوفيتي، وكان والده من الذين اشتركوا في الحركة الثورية الشيوعية وامضى شطرا كبيرا من عمره سجينا على عهد القياصرة. وقد بلغ كرافتشينكو الابن مكانة مرموقة في روسيا، الا انه سئم العبودية الاجتماعية والسياسية التي تسود بلاده، وتبرم بالنفوذ الهائل الذي تملكه دائرة المخابرات السرية، فانتهز فرصة افاده الى الولايات المتحدة في مهمة تجارية، وقرر بعد انجازها اللجوء السياسي الى امريكا، وكتب كتابه اثرت الحرية. ومما جاء في هذا الكتاب قوله بعد ذكر عودته من المزارع الجماعية ومشاهدته لما يعانيه فلاحوها من بأساء وضراء: بدأت في طوية نفسي وثنايا ضميري ان افكر في ان اعتزل الحزب، فالمفزعات التي شهدتها سفيه تركت في نفسي جروحا هيهات ان تندمج. انه ليس في مقدور انسان ان يترك الحزب حين يشاء، بل ليس في مقدور انسان ان يتراخى في نشاطه ازاء الحزب او ان يبدي من الامارات ما ينم عن ضعف ايمانه به. فاذا ما التحق انسان بالحزب فقد وقع في الفخ الى الابد. نعم يجوز للحزب ان يطرده، ويكون معنى ذلك ان تنزل به الكوارث، لكن ليس في وسعه هو ان يتنحى منشقا عليه. كان لزاما علي ان اكتم عواطفي بين جوانحي، وكان لزاما علي ان ادسها دسا في اعماق فؤادي. هذا الى ما بذلته جاهدا ان استعيد للحزب ولائي. فلئن كان ذلك ضرورة في الظروف المعتادة فلقد كان عندئذ اشد ضرورة، لان حركة التطهير قد نشرت قلاعها للريح. عينت مئات من لجان التطهير، ولم يكن ليمضي وقت طويل قبل ان تعقد تلك اللجان اجتماعاتها العلنية في المصانع والمكاتب ودور الحكومة والمعاهد، وكان على كل شيوعي في البلاد ان يذعن لما يطالب به من محاكمة واعتراف. واشتد شعورنا عندئذ باننا محاطون من كل جانب بالعيون الروافض والاذان المنصبة، تلك العيون والاذان التي تخفى عن النظر لكنك تحس بوجودها في كل مكان. كان السؤال الذي يسبق الى ذهني والى ذهن كل شيوعي الذات هو هذا: ترى هل تمضي عني موجة هذه المحنة سالما؟ هذا سؤال رن صداه في كل وجه من وجوه نشاطنا وفي كل عبارة من احاديثنا. لم نعد ندبر للمستقبل سبيلا، فلا مستقبل هناك الا اذا اجتزنا في سلام تلك العقبة الكاداء. ثم قال: الشرط الاول لاحتفاظك بعضوية الحزب هو ان تكن للقادة ولاء لا ذبذبة فيه، وان يكون ولاؤك ناصعا لا تشوبه شائبة للسليم بوجه خاص، اي على عهد السليم. هو انه لا يكفي ان يشيع عنك فلان عن فلان تلميحا خفيفا يفيد انحرافة عن جادة الولاء الخالص لكي تضع نفسك في موارد التهلكة، بل ان اخص خصائص الحياة الداخلية لمن وقع عليه التطهير وما يدور في رأسه من خواطر في كل الشؤون كائنة ما كانت مستهدف لهجمات الناس علانية دون ان يروا في ذلك ما يعاد. وكانت اجراءات التحقيق تحتوي على افضع الفظائع التي عرفت في حمل المتهم على الاعتراف، وفي جعله عرضة لشهادة الزور وفريسة لالوان التعذيب على ايدي الشيوعيين. أما الفريسة القميصة فقد كانت ترى وقتا محكمة مهنة رهيبة، وأما النظارة فكانوا في أغلب الأحيان كأنما يشاهدون مسرحا لترويض الوحوش. وكان حضور هذه المحاكمات خلال أسابيع التطهير كلها إلزاما محتوما على كل من ينتمي إلى الحزب، وأما من ليسوا في الحزب أعضاء فيغرونهم بالحضور بشتى وسائل التشجيع. ولم يكن أحد من الشيوعيين ليخطر بباله قبل محاكمته بالتهم التي يكون في النية توجيهها إليه، فكانت هذه القلقلة هي أشد ما يحرج الصدور من عناصر المأساة، إذ كان عليك أن تتحسس طريقك في الظلام لتكون على أخبة لما عسى أن يفاجئك من مبغتات فتستعرض ماضيك مرة بعد مرة متسائلا، ترى من أين يأتي الخطر؟ ألم يحدث مرة أنك أفرطت في الحديث ذات مساء منذ 3 أعوام مدفوعا في حديثك بما بعثته روح الزمالة في نفسك من طمأنينة؟ فقد يكون واحد من هؤلاء الزملاء الذين ركنت إلى حسن طويتهم وشي بك منبئا بما أفرطت به من ملاحظات، وطبيعي أن تكون ألوف الشرطة السرية والعلانية هي القوائم التي يعتمد عليها النظام، وتلك حال ينتفي معها الأمان وتتلاشى الطمأنينة، فنصف الأمة جاسوس على نصفها الآخر، ويكفي أن يتنفس امرؤ بكلمة لا تعجب حتى تحسب عليه وربما كانت القاضية. وجاء أيضا في كتاب آثرت الحرية على لسان فتاة اعتقل أبوها وكان أستاذا كبيرا في الجامعة وكانت تريد زيارته، فقالت لرئيس مكتب الشرطة أرجوك أن تأذن بزيارتي إياه، فأنت إنسان من البشر أيما كانت الحال. ليس من هنا ناس من البشر يا، بل هنا رعاة الثورة. ليس هنا مكان للعاطفة، وما أدواتنا التي نقاتل بها أعداء الدولة سوى العذاب والموت، وخير لك أن تتبيني هذه الحقيقة عاجلا والشر في التسويف. سأذن لك برؤية أبيك على أساس واحد، وهو أني أريد معونتك. اذهبي إلى السجن، ففي طريقك إليه سأرسل أمري بذلك، وفكري في الأمر الذي أعرضه عليك ودعي عنك هذه البلاهة الحمقى. ساربي إلى عنبر حيث كان أبي وحده في غرفة نقلوه إليها استعدادا لزيارتي. كان راقدا على سرير من الحديد ساكنا سكون الموت، وقد طالت له لحية بيضاء في هذه الشهور التي افترقنا خلالها، لم يبق من له من جسده إلا جلد وعظم. ورأيت على جبهتي وعلى صدغيه الغائرين أشرطة قبيحة من الجلد، كما رأيت أربطة على أصابعه وذراعيه. دنوت من سريره فلم يكن لديه من العافية ما يعينه على ابتسامة التحيط، ولما أخذ في الحديث رأيت ما راعني، إذ رأيت أن أسنانه الأمامية قد خلعت عن فكه خلعا. قال بصوت منكسر لا تبكي يا، وناداني بالاسم الذي كان يدللني به منذ طفولتي. لقد كنت أوصيت أن أتحدث في أمور عائلية وألا أعرج بالحديث على شؤون السياسة، لكن الحارس الذي صحبني هاله ما رأى فأدار وجهه عنا تلميحا لنا بأنه لم ينصت إلى الحديث، وأشار أبي إلي بأصبعه أن أنحني إليه، ثم همس في أذني ها أنت تشهدين حاليا، لقد ضربوني يوما بعد يوم، فأداتهم هي التعذيب، ومئات ممن سجنوا في الحجر المنفردة ها هنا يجلدون بالقطائر المقتلة، ولا يخلى بينهم وبين النوم أسابيع متوالية، أو هم يوضعون في غرف هي الجريد في بردها. لقد ضربوني في غير رحمة لأسمي لهم شركائي في المؤامرة، فماذا أقول إن لم تكن هناك مؤامرة؟ لم يكن هناك مؤامرة إلا في خيالهم الجامح، إنهم بمثابة من يرى أشباحا. لطالما تمنيت أن يكون هناك ما أعترف به، ولقد تذكرت أخطاء ليست بذات خطر واعترفت بها على أنها ضرب من أفعال التخريب. ما نسجت لهم بخيالي كان من السذاجة بحيث لم يستقم أمام عقوله. وفيما استرسالي معك في هذا الحديث لقد كنت سمعت عن الشرطة السرية وأساليبها، لكن أسوأ ما كان يصوره لي خيالي لم يكن إلى جانب الواقع شيئا مذكورا، ليس هؤلاء بشرا انما هم نفر من الشياطين. الله يا ابنتي ان ما صنعه هؤلاء نعم. وهكذا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر هذه هي ثمرة المادية الملحدة. تدعم المبادئ الماركسية اللينينية ان الشيوعيين لا يغتال بعضهم بعضا نظرا الى ان مبدأ الاغتيال يتناقض معها، ولكن قام الدليل العملي على بطلان هذا الزعم، فقد قتل ستالين الرفيق كيروف وقتل ايضا جميع منافسيه وخصومه الحزبيين وهو شيوعي قديم ويمثل القداسة عند الشيوعيين. تفصيلات حول الارهاب الستاليني الكبير. الخطة المتبعة من قبل رجال مباحث ستالين الا يعلم المعتقل الذاهب الى تحقيق سبب اعتقاله حتى اذا برهن عن تصلب وعناد بعد استجوابات قليلة، فعندئذ توضح له حقيقة الاتهام. وكان من وسائل انتزاع الاعترافات الاكراهية التحقيقات المتواصلة ليلا ونهارا لتكرير الاسئلة نفسها دون سأم حتى تتحطم ارادة المتهم. ومن الصور التي تتم بها عمليات الارهاق الحجز الطويل في غرفة صغيرة حارة تقاد فيها المدافئ في الصيف، او في غرفة شديدة البرودة كأنها الثلج في الشتاء البارد، او في حمام مليئة ارضه بالمياه ولا شيء يمكن الجلوس عليه الا الماء والارض الباردة الرطبة، ومنها ايضا الوقوف على رؤوس الاصابع الى جانب جدار عدة ساعات والمنع من النوم والايقاظ السريع بعد النوم مع التعريض للانوار الشديدة المرهقة للاعصاب. وبمواصلة هذه الاساليب يعترف المنكوب على نفسه ولو كان كاذبا باعترافه، وهذا ما حدث فعلا، اذ ثبت بعد حين ان معظم الذين اعترفوا على انفسهم كانوا ابرياء مما اتهموا به، وان اعترافاتهم كانت كاذبة اذ كانت وسيلتهم الوحيدة للتخلص من العذاب الذي هم فيه. وفي سلسلة الاعمال التمهيدية التي يتعرض لها المنكوبون لانتزاع اعترافاتهم على انفسهم، كما يصاب الكثير منهم بامراض وعاهات مزمنة لا امل بالشفاء منها، منها الشلل، الروماتيزم، فقد التوازن العقلي، السل، الربو، امراض جلدية مختلفة، فقد بعض القوى العضوية، الى غير ذلك من امراض وعاهات دائمة. وعند الاستجواب يتعرض المنكوب لاهانات وشتائم قذرة وحركات ارهابية وحشية لئيمة. وضباط المباحث يعاملون السجناء كأنهم بهائم غير جديرة بأدنى مراتب العطف والشفقة. وكان من الوسائل احتجاز ذوي القربى كرهائم او اعدامهم او تعريضهم للعذاب الشديد امام المتهم. ويحدث ان يسحب معترف اعترافه بعد رفع وسائل الاكراه والتعذيب عنه، لكن العملية تستأنف معه من جديد فيتعرض لمثل ما كان تعرض له من قبل او لأقسامه. ومن امثلة الاعترافات التي طلبت من المتهمين ما يلي: موظف كبير سابق في صناعة الخشب باوكرانيا كان قد ادلى باعتراف في اوائل الثلاثينات بمحاكمات الحزب الصناعية، قال فيه انه قد قلل من كميات الاخشاب المقطوعة لكي يوفر الغابات لاصحابها الاصليين الذين كان يهدف الى اعادة حقوقهم لهم، وقد حكم عليه بالسجن 10 سنين، لكنه اخلي سبيله بعد سنة واحدة واعيد الى وظيفته العالية مثل كثيرين من المشتركين بهذه المؤامرة المزعومة، ثم اعتقل مرة ثانية وطلب اليه ان يعترف بانه قطع مقادير كثيرة من الاخشاب لكي يلحق الضرر بالغابات ويخربها. اتهم البروفيسور كيلن الاستاذ في جامعة كييف بالتجسس لانه ذكر في درس القاه عمق نهر دنيبر في مواضع مختلفة. حكم على بلشفي قديم بالسجن 15 عاما بتهمة ارتكابه اعمالا ارهابية، وهي انه اراد ان يتخلص من ذاته فسرق اوراق رجل ميت ووضع نفسه مكانه. وطلب المتهم من رجال المباحث دعوة شاهد يعرفه منذ طفولته، ولما حضر الشاهد وتعرف عليه حالا طردوا الشاهد واصروا على الحكم عليه رغم ثبوت براءته. اتهم 50 طالبا اوكرانيا بتأليف جماعة الاغتيال كوسير، وامضى المحققون سنة كاملة في العمل بهذه القضية ثم عرف في سنة 1938 أن كوسير نفسه قد اعتقل بوصفه من الدروس السكيين، وظن الجميع أن الطلبة سوف يطلق سراحهم، غير أن تحقيقا جديدا بشر به حالا معهم وضربوا لأنهم كذبوا على رجال المباحث. وبعد أيام جاء من أصر لهم بالذي يجب عليهم أن يعترفوا به وأن يضعوا اسم كاغانوفيتش بدل اسم كوسير. وكان إصرار السلطة على انتزاع الاعترافات من المتهمين لأنه لا توجد لديها أدلة ضدهم إلا بأن يدينوا أنفسهم، ولأن في إعلان اعترافاتهم ما يبرر أمام الجماهير قتلهم والتخلص منهم. لقد كان باستطاعة السلطة قتلهم سرا دون اعتراف منهم، لكن هذا يجعل السلطة هي المتهمة شعبيا بالفك بمن تريد الفك به دون أي مبرر لذلك. ويبدو أن ستالين وحاشيته وأنصاره كانوا يخشون ألا يصدق الناس الاعترافات الشفهية التي كان المتهمون يعترفون بها بالضغط والإكراه والتعذيب، فحرصوا على توثيق هذه الاعترافات بالأدلة الثبوتية كخط المتهم وتوقيعه، الأمر الذي أدى إلى إخضاع الألوف من الناس لعذاب جسدي وعقلي ونفسي حتى تنتزع منهم اعترافاتهم المكتوبة والموقعة من قبلهم. لقد تبع ستالين تدابيره بإصرار عنيد لتصفية كل الذين لا يذعنون لإرادته إذعانا مطلقا ولا يمجدون أعماله مهما كان شأنها. من أعضاء المكتب السياسي المهيمن على سياسة الدولة والحزب ومن رجال المباحث الذين يمكن أن تكون لهم ولاءات جزئية لغيره. ففي 18 من آذار عام 1937 خطب الإرهابي يازهوف الرجل الأول في البوليس السري واليد الطيعة لستالين في كبار ضباط المباحث في نادي الشرطة السرية، فوسط ياغودا عضو اللجنة المركزية والذي يحتل منصب مفوض للمواصلات وكان سابقا رئيسا للمباحث، وقد اعتمد عليه ستالين في تصفياته الأولى. لقد وصفه بأنه جاسوس قيصري سابق وبأنه لص ومختلس، ثم تحدث عن جواسيس ياغودا في المباحث واتجه فورا للتخلص من جماعة ياغودا الباقين، فاعتقلوا في مكاتبهم نهارا أو في منازلهم ليلا، وألقى بعضهم بنفسه من شقته منتحرا، وأطلق ضباط آخرون الرصاص على أنفسهم أو انتحروا بالقبض من مكاتبهم. وقيل إن مجموع الذين أعدموا من مباحث ياغودا في عام 1937 قد بلغ 3000 ضابط. وفي 3 نيسان عام 1937 اعتقل ياغودا. وفي 11 حزيران سنة 1937 اعلن ان تهمة الخيانة قد وجهت لصفوة قيادة الجيش الاحمر، وفي اليوم التالي حكموا واعدموا، وكان فيهم كبار الجنرالات الذين اسسوا الجيش الاحمر وجعلوه فعلا قوة ذات شأن. وفي 11 أيار عام 1937 وجهت الضربة الأولى إلى جيش الشرق الأقصى باعتقال قائد الفيلق لافين رئيس هيئة أركان الحرب هناك، والذي قيل إنه انتحر بعد التعذيب في سجن خاطر فيه، وباعتقال القائد كروك الذي اعتبر القبض عليه أمرا عظيما لأنه من كبار القادة الذين لهم وزنهم الخطير فيما لو انقلبوا على ستالين الى غيرهما من ضباط كبار. وكانت التصفيات تشمل كبار الضباط ثم تشمل زوجاتهم واولادهم ثانيا بامر من ستالين حتى لا يبقى اي اثر لهم. وبينما كان افضل جنرالات الجيش الاحمر يساقون الى الاعدام وسط حملة واسعة النطاق من التشهير، اطلق ستالين وراء رجل مباحثه يزهوف رجال المباحث على فريق الضباط لتصفيتهم، فأعدم القائدان جاركافي وجاكير رميا بالرصاص، وأعدم 20 جنرالا من مقر القيادة في موسكو، واعتقل جميع أفراد القيادة في مدرسة الكرملين العسكرية، وأقفلت أكاديمية فرونز العسكرية التي كان يرأسها كورك بعدما اعتقل جميع رجالها، واعتقل نيروف رئيس الدائرة السياسية فيها بتهمة التجسس، ولم يمر يوم واحد دون ان يتم فيه اعتقال احد اعضاء هيئة اركان الحرب، وارسل جميع المدرسين تقريبا الى السجون. ثم شمل تطهير الإدارة السياسية وتم إعدام جميع المفوضين العسكريين وعددهم 17، وتم إعدام 25 من أصل 28 من مفوض الفيالق، وتم إعدام 34 من أصل 36 ممن هم في مستوى مفوض الولاية. ومع أوائل عام 1938 كان قد تم إعدام ما لا يقل عن 20,000 من العمال السياسيين الحزبيين. ومع أن جاء صيف 1938 حتى تم تطهير جميع الذين كانوا يتقلدون مناصب القيادة العسكرية في عام 1937، وكان الضباط يعترفون على أنفسهم ليحكم عليهم بالإعدام تخلصا من التعذيب الذي يلاقونه على أيدي رجال المباحث الذين لا يعرفون إنسانية ولا رحمة. وهكذا عمل الرفاق بالرفاق، فهنيئا للشيوعيين هذا المصير الأسود على أيدي رفاقهم، ولعذاب الآخرة أشق وأخزى. فليغفروا بالله وليتحدوا وليتحدوا ربوبيته وقهره مهما شاءوا، إنهم لن يضروا الله شيئا، إنما يضرون أنفسهم ويشقونها شقاء أبديا. وعندما اعتقل تخاشفسكي استدعى جميع عملاء الاستخبارات العسكرية تقريبا من الخارج وأعدموا، وكان منهم أورتسكي رئيس الاستخبارات السوفيتية العسكرية المكتب الرابع منذ عام 1935، وأرسل برزين إلى جيش الشرق الأقصى، ثم نقل إلى أسبانيا قائدا عاما للجيوش الجمهورية باسم جريش. وفي أسبانيا اصطدم مع المباحث، ولما عاد إلى الاتحاد السوفيتي أعدم رميا بالرصاص. وأعدم في أسبانيا الجنرال كليبر الضابط السوفيتي وقائد اللواء الدولي بأمر من موسكو، وكذلك كان مصير آخرين من الضباط والقادة. وكانت أسبانيا على العموم شؤما على جميع الموظفين السوفيت عسكريين ومدنيين. وتعرض ضباط البحرية لما تعرض له ضباط السلاح البري، بل كان التخوف منهم أشد لطبيعة عملهم التي تسمح لهم أن يتصلوا بالأجانب. وقد أعدم عدد كبير من الأميرالات دون سبب ظاهر، بل لمجرد أن طبيعة عملهم تسمح لهم بأن يتصلوا بغير الشيوعيين من خارج البلاد. ومن الطريف العجيب ما يرويه الأميرال إيزاكوف في مذكراته التي نشرت عام 1961 عن قصة ضابط من معارفه هو أوزاروفسكي. إن هذا الضابط قد تحطم زورقه الشراعي الصغير في مواجهة الساحل على مقربة من كرونستاد، فاقتربت منه باخرة نرويجية وانزلت زورقا لانقاذه، فرفض أوزاروفسكي قبول المساعدة مع ان وضعه كان يدعو الى اليأس. ووصف الراوي شعور أوزاروفسكي الذي كان سوف ينقذ حتما لو قبل المساعدة، وذكر انه زاره في المستشفى وسأله لماذا لم يسمح بنقله الى لينينغراد بواسطة الباخرة النرويجية، فاجاب قائلا: لقد كان علي لو فعلت ذلك ان اعطي ايضاحات عن متى وكيف جرى تدبير هذا اللقاء مع العملاء الاجانب، وما هو المبلغ الذي بعت به خططنا الحربية بينما كانت السفينة تمر بالقناة. ورغم ذلك فان أوزاروفسكي لم ينجو، بل اعتقل واستجوب وعذب للاسباب ذاتها التي كان قد ابداها. وفي اوائل عام 1938 اصدر ستالين تعليمات تدعو الى تطهير جديد في القوات المسلحة من الذين لزموا الصمت ولم يقوموا بنصيب عملي في التطهير السابق. وبدأت الحملة بإقالة واعتقال عدد من كبار الضباط الجدد الذين حلوا محل الضباط السابقين الذين تم تصفيتهم في عام 1937. وفي اواخر تموز 1938 حدثت مجزرة تناولت عددا من القادة العسكريين الكبار، وكانت هذه العملية واسعة النطاق مثل العملية التي جرت في حزيران 1937، وتناولت ايضا اعدام كبار شخصيات الحزب. وكانت تتم اعدامات كثيرة دون محاكمة ودون القيام بالتحقيقات الضرورية. اخفاءات تقريبية للمنكوبين في عهد الارهاب الاستاليني. استنادا الى مختلف المصادر توصل روبرت كونكس الى الاحصاءات التالية: منذ كانون الاول لعام 1937 كانت السجون ومعسكرات العمل الاجباري تحتوي على 5 ملايين، وخلال المدة من كانون الاول عام 1937 حتى كانون الثاني عام 1938 كان في المعتقلات قرابة 7 ملايين، المجموع 12 مليونا. قتل منهم ما لا يقل عن 1 مليون، ومات منهم في المعسكرات بسبب سوء الاحوال ما لا يقل عن 2 مليونين. في اواخر عام 1938 كان في السجون قرابة 1 مليون، وفي معسكرات العمل قرابة 8 ملايين، فالمجموع 9 ملايين. تقدر حصيلة حصاد حكم ستالين من عام 1930 حتى عام 1953 بما لا يقل عن 30 مليون ضحية. التصفيات في القيادات العسكرية. اعلن مخليس في تقريره الى المؤتمر 18 الذي انعقد في اذار عام 1939 اسفه لان يكون الجيش في الاتحاد السوفيتي قد يكون تعرض لحالات من الطرد غير الصحيحة حصلت في المدة من عام 1935 حتى عام 1937 نتيجة الوشايات بدل اعتماد الوثائق والحقائق، لكن الاعتقالات استمرت في صفوف الجيش دون توقف، وهذا ادى الى ضعف كفاية الجيش الروسي في الحرب الفنلندية عام 1939 وعام 1940. نتيجة للارهاب الشامل شهدت روسيا في حروبها لاول مرة قوة كبرى من مواطنيها تنضم الى العدو. لم يوقف ستالين عمليات التطهير حتى اخر سنين حياته. تقدر التصفيات في القيادات العسكرية بما يلي: مشيرين من اصل 5، 14 قائد جيش من الفئة الاولى والثانية من اصل 16، 8 من قادة الاسطول وهم جميع قادة الاسطول، 60 قائد فيلق من اصل 67، 136 قائد فرقة من اصل 199، 11 نائبا لوزير الدفاع، 75 من اعضاء الهيئة العسكرية من اصل 80، 35 الفا من الضباط وهم نصف مجموع الضباط اعدموا او اعتقلوا. تساقط القياديين الحزبيين على يد ستالين. في المؤتمر 18 الذي انعقد في اذار سنة 1939 ظهر تساقط 1108 مندوب كانوا قد اعتقلوا بتهمة ارتكاب جرائم مضادة للثورة من اصل 1966 مندوبا كانوا قد حضروا في المؤتمر السابق له. كان اعضاء اللجنة المركزية في عام 1934 71 عضوا، ولم يبق منهم في عام 1939 سوى 16 عضوا، اما الاعضاء الباقون وقدرهم 55 عضوا فقد تمت تصفيتهم تصفية جسدية. وكان الاعضاء المرشحون 68 عضوا لم يبق منهم سوى 8 اعضاء فقط، اما الباقون 60 فقد تمت تصفيتهم. وجاء في بيان سري لخروشوف عام 1956 ان 89 عضوا قد اعدموا رميا بالرصاص من اصل 115 الذين غابوا والباقون ماتوا موتا طبيعيا. اما المكتب السياسي فقد تساقط من اعضائه ما بين عضو كامل وعضو مرشح 19 عضوا من اصل 33. لقد تم اعدام 13 عضوا واغتيل عضوا وانتحر 3 اعضاء ومات في السجن عضو واحد، عدا الذين تداركوا انفسهم بالموت الطبيعي وما كنا ندري لو لم يموتوا موتا طبيعيا فهل كانوا سيتعرضون للتصفية او لا. وفيما يلي اسماء الذين سقطوا من المكتب السياسي بالتصفية التي قام بها ستالين: كيروف اغتيل سنة 1934 بتدبير ستالين وتنفيذ رجال المباحث، كامانيس عدم سنة 1936. تروتسكي اغتيل سنة 1940 خارج البلاد بتدبير ستالين. كرايسينسكي اعدم سنة 1938. زينوفييف اعدم سنة 1936. بوخارين اعدم سنة 1938. ريكوف اعدم سنة 1938. توموسكي انتحر سنة 1936. سوكولينيكوف مات في السجن سنة 1939. رودزوتاك اعدم سنة 1938. اوكلانوف اعدم سنة 1940. اوردز هونيكيدز انتحر سنة 1937. شوبار اعدم سنة 1941. كوسير اعدم سنة 1938. بومان اعدم سنة 1937. سير تولوف اعدم او مات في السجن. بوستيشيف انتحر كما قيل سنة 1938. ايخ اعدم سنة 1940. يازهوف اختفى في ظروف غامضة. لقد تخلص ستالين منه ومن تبعة جرائمه في رئاسة المباحث. وهكذا يكون مصير العصابات الظالمة المجرمة. اما الذين ابقى عليهم ستالين لطاعتهم العمياء له فهم مولوتوف، فورشيلوف، اندرياسيف، ميكيوين، كاغانوفيتش، خروشوف. معسكرات العمل الإجباري وهي مخيمات اعتقال مقرونة بالتكليف الإلزامي بالأعمال. معسكرات العمل هي أحد الأعمدة التي قام عليها جهاز ستالين، وكان إخفاء نوعه وصفته عن الغرب من أهم انتصاراته العجيبة. تنقسم معسكرات العمل الإجباري في الاتحاد السوفيتي إلى فئات ثلاث. الأولى المصانع والمستعمرات الزراعية، حيث الأشخاص المحرومون من الحرية يدربون على العمل وعلى المحافظة على النظام. وهذه الفئة مخصصة لمرتكب المخالفات الصغيرة ضد نظام المصانع ولأصحاب السرقات التافهة. الثانية المعسكرات المعدة للعمل الجماعي، وهي تضم أولئك الذين من أقاليم بعيدة، وهي العناصر الخطرة طبقيا والتي تحتاج إلى نظام أكثر قسوة. وهذه الفئة مخصصة للمحكومين بمقتضى المادة 38 او من قبل المجلس الخاص، وهو المجلس التابع للمباحث لا للقضاء. الثالثة معسكرات التأديب المعدة لعزل الذين اوقفوا قبلا في معسكرات اخرى واظهروا اصرارا على عدم التعاون. كان مصير السجناء الذين ساعدهم حسن الحظ على النجاة من زنزانة الموت هو ارسالهم الى معسكرات العمل الاصلاحية كما يسمونها. وكل ما قيل عن معسكرات العمل في اواخر الاربعينات كان حقيقيا ومستندا الى التفاصيل، فالروايات التي نقلها الوف النزلاء فيها كانت مؤيدة بكثير من المستندات الثبوتية. رسم انشاء معسكرات العمل في ايلول سنة 1918 وفي نيسان سنة 1919. ويبدو ان اول معسكرات الموت كان المعسكر الذي انشئ في خلو فومورجين على مقربة من أركا مكل سنة 1921. وفي معسكرات سولوتوفسكي كانت الأحوال الصحية سيئة جدا، وقد قللت الأمراض السارية أعداد النزلاء فيها من 14,000 إلى 8,000 في سنة 1929. وقد قدر أن قرابة 3,500,000 قد أرسلوا إلى معسكرات العمل من أصل ملايين الكولاك العشر الذين تحدث عنهم ستالين لرئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية تشرشل، وذكر له أنه قد جرت معالجتهم بطريقة الإرهاب الجماعي. وفي المدة من عام 1923 إلى 1935 قدر عدد الفلاحين في المعسكرات ب3,500,000. وصفت كاتبة سوفيتية ما كان يعانيه السجناء من الآلام والمتاعب بسبب نقص الماء الذي يقدم إليهم منه فنجان واحد في اليوم لقضاء جميع الحاجات، وقد أيدت المصادر السوفيتية الآن كل ذلك. وقال الجنرال غورباتوف في وصف ما قساه في معسكرات العمل: عندما كنا في أرخونسك دخل علي اثنان من الحراس وأنا نصف نائم، وانتزع حذائي الذي كنت وضعته كوسادة تحت رأسي، ثم انهال أحدهما بالضرب على صدري ثم على رأسي، ثم قال للآخر: انظر إلي، لقد باعني حذاءه منذ يومين، وقبض الثمن نقدا، ثم رفض أن يسلمه إلي، ثم انصرف. فلحقت به طالبا إعادة حذائي لي، فوقف الحارس الآخر متفرجا وهو يقهقه ضاحكا وقال: كفى صراخا، إن الحذاء ليس لك الآن. وروى غورباتوف قصة سجين بترت أنامل يده لأنه كان قد أضاع ملابس أحد الرقباء السياسيين، وقصة سجين آخر أطفئت عينه بالإبرة، وقصة سجين آخر حكم لأنه خسر حصته من الخبز في القمار، وحكم عليه بتقطيع جسمه إرابا إرابا. وكان الاعتداء على عفاف السجينات من قبل موظف المعسكرات أمرا عاديا، أما اللواتي لا يستجبن فيكلفن بأثقل الأعمال ويعهد إليهن بأشقها حتى يستجبن. وذكر أن امرأة شابة في أحد معسكرات البلطيق رفضت أن تستسلم لأحد الموظفين، فأرسلها للعمل مع فريق من المجرمين الذين كمموا فمها وربطوا عينيها في ذلك المساء بالذات، واعتدوا عليها وانتزعوا من فمها عددا من أسنان الذهب، ولم يكن هنالك من تشكو له ما أصابها، لأن المعروف عن رئيس المعسكر ذاته أنه قد اعتدى على عدد كبير من السجينات. وفي تشرين الثاني عام 1937 حكم على امرأة فلاحة فرنسية كانت زوجة لرجل روسي وطلقت منه ولم تستطع أن تغادر البلاد، حكم عليها بالسجن 8 سنوات بصفتها كانت زوجة رجل خائن. وفي معسكرات العمل أرغمت هذه المرأة على المشي 25 ميلا، ثم تركت تحت المطر المنهمر خارج الأسلاك الشائكة المحيطة بالمعسكر لمدة 2 ساعة، بينما كان موظف المعسكر ينظرون إلى فيلم سينمائي جديد. وفي سنة 1937 أنشئ معسكر خاص حوى نحو 7000 من زوجات وشقيقات أعداء الشعب. يستخدم النزلاء في معسكرات العمل لجر قطع الحطب وجذوع الأشجار الضخمة بدل الخيول أو التراكتورات، ويجمع كل 5 رجال ويربطون لعملية الجر أو كل 7 نساء. والازدحام في معسكرات العمل شديد للغاية، وينام في ثكنات معسكرات العمل كل 200 من نزلائها في 50 مرقدا من ألواح الخشب أو من حشايا حشيت بنشارات الخشب. لمعسكرات العمل أنظمة شديدة القسوة يمكن تلخيص وصفها في الفقرات التالية: الاستيقاظ من النوم عادة يكون في 5 صباحا، وكل من يتأخر بضع دقائق في النهوض يحكم عليه حالا بأن يوضع 5 أيام في سجن خاص بالمعزولين. أكثر المعسكرات كانت تعتمد على الكلاب في إيقاف السجناء ومطاردتهم. بعد الإفطار الذي يخصص له 10 دقائق فقط يساقون إلى العمل في جماعات من 20 إلى 30 شخصا، ثم تصدر الأوامر على الشكل التالي: انتبهوا أيها السجناء، إنكم تسيرون في نظام تام، فلا تميلوا يمنة أو يسرة، ولا تتوقفوا على الإطلاق، ولا تبدلوا مواقعكم من صف إلى آخر، ولا تتحدثوا أو تتجهوا بأنظاركم إلى هذا الجانب أو ذاك، واحتفظوا بأذرعكم وراء ظهوركم، وأية خطوة إلى اليمين أو إلى اليسار تعتبر محاولة للفرار، وللحراس أن يطلقوا النار دون إنذار. الصف الأول إلى الأمام سر، وهكذا دواليك. تمر أوقات كثيرة ينتقل فيها السجناء طوال فصل الشتاء بدون أحذية من الفلين على الإطلاق، وتمر أوقات لا يرون فيها حذاء عاديا، إذ تكون أحذيتهم مصنوعة من خشور جذوع الأشجار أو من قطع مقصوصة من دواليب السيارات المطاط القديمة. ملابس نزلاء معسكرات العمل قديمة جدا وغالية ومرقعة بخرق من مختلف جوانبها، ويغطي النزلاء وجوههم بالخرق للوقاية من البرد القرس، والقروح شائعة فيهم بسبب قذارة الملابس. يسمح بالاغتسال في الحمام مرة واحدة كل أسبوعين، وفي الغالب لا يكون في الحمام صابون للاستحمام ولا لغسيل الملابس. غدا الشعور العام تجاه النزلاء معسكرات العمل أنهم مخلوقات من طبيعة الدنيا، حتى صار مجرد الاتصال بالسجين منهم يعتبر إهانة للرجل الحر. وكلمة أعداء الشعب هي الكلمة التي تطلق عليهم بصورة عادية تلقائية، ومن غير الجائز أن يعيش حر مع السجين منهم تحت سقف واحد، أو تكون له أي علاقة ودية به أو صداقة معه. حتى وبخ رئيس أحد المعسكرات الرجل المسؤول عن غرفة تطهير الملابس وعقبه لأنه وضع قميص لميكانيكي حر يعمل في مولد الكهرباء مع ملابس السجناء نزلاء معسكرات العمل للتطهير. قال أحد النقاد السوفيتيين إن نظام المعسكرات كما لو كان القصد منه هو خنق كل شعور بالعدالة وحقوق الإنسان والقضاء عليه برحمة أو شفقة، مع استعمال كل تعسف واستبداد بالعقاب وعدم مبالاة بأية قيمة، حتى يتحطم أي نوع من الجرأة والنبل وروح الحق والثورة. أما إجراءات العنف والانتقام الجسدي ضد نزلاء هذه المعسكرات فهي كثيرة لا تحصى، وهي تفوق الوصف. وعقوبة رفض السجين العمل في مناطق الشرق الأقصى هي الإعدام رميا بالرصاص، أما في مناطق أخرى فقد كانت عقوبته أن تنزع ثيابه ويعرى ويوقف في الثلج حتى يطيع الأوامر، أو أن يحجز في مكان منفرد معزول لا يقدم له فيه من الطعام سوى 200 جرام من الخبز، وإذا تكرر رفضه للعمل فعقوبته الموت حتما. وفي اخر عام 1938 اضرب نزلاء معسكر قرب كيميروف عن تناول الطعام الفاسد، فكانت النتيجة ان 14 من الزعماء المضربين بينهم امرأتان اعدموا رميا بالرصاص، وكان ذلك على مشهد من باقي السجناء الذين ارغموا على حفر القبور للقتلى. والقتل لأسباب تأديبية قد كان شائعا في معسكرات العمل، وكانت تذاع أنباؤه بقصد إرهاب الباقين. بنيت في كل معسكر من معسكرات العمل غرفة صغيرة للسجن التأديبي، وهي عبارة عن جدران من الحجر وأرض من الإسمنت المسلح لا نوافذ لها ولا يدخلها نور ولا هواء، ينام السجين فيها وأسنانه تصفق من شدة البرد 10 أيام. وكان السجين الذي لا يموت فيها يخرج ليمضي بقية عمره عاجزا محطما او مصابا بداء السل. اذا حدث ان استطاع سجين الفرار من معسكرات العمل الاجباري فان الحراس كانوا يتهمون بالتواطؤ معه ويعاقبون بالسجن 2 سنين مع الاستمرار في الخدمة دون راتب، وهذا يحمل الحراس على شدة الحذر وتكرار احصاء السجناء مرة بعد مرة. إنما سجله التاريخ من قصص التعذيب الوحشي والإرهاب الجنوني والقسوة المذهلة داخل معسكرات العمل وفي الطريق إليها، يعتبر بحق لطخات عار في تاريخ الإنسان على وجه الأرض. القتل الجماعي الوحشي ترك المسجونين تلتهمهم النار دون مبالاة بهم، طرح المسجونين في مناطق البرد القارس التي تصل درجة البرودة فيها إلى 70 درجة تحت الصفر دون أن يسمح لهم بارتداء ما يقيهم شدة البرد، وبذلك يتعرض معظمهم للموت في مدة وجيزة. وقد وصف غورباتوف وأليس ولاتمور وغيرهم الفظائع التي كانت ترتكب في السجون وصفا تقشعر لهوله الأبدان. الملايين من نزلاء معسكرات العمل الإجباري قد كان لهم دور مهم جدا في الاقتصاد السوفيتي، لأن طاقاتهم كانت تستغل استغلالا من الدرجة القصوى دون أن يكون لهم حظ من ذلك إلا أسوأ الغذاء، مع الحرمان من معظم ضرورات الحياة الأخرى، فهم كانت عمل ذليلة بنفقات ضئيلة. أما الذين يصلون إلى حالة يكونون فيها غير مجدين اقتصاديا لمرضهم أو كبر سنهم فإنهم يهملون حتى يلاقوا حتفهم دون أن يجدوا من يرحمهم، ويتعرضون بالإهمال لعملية القتل السلبي المقرون بالآلام وعذاب الحرمان. وكان في سجن كوتلاس مجموعة من السجناء المرضى والمتقدمين في السن الذين لم يكن أي معسكر من معسكرات العمل يقبلهم لأسباب اقتصادية، وظلوا فيه أكثر من سنة إلى أن حلت مشكلتهم بموتهم. لقد كانت الدول في القديم اليونانية والرومانية والفرعونية وغيرها تمتلك العبيد وتستخدمهم في منشآتها ومشاريعها الاقتصادية، لكن الاتحاد السوفيتي بتطبيقاته للنظام الشيوعي قد فاق هذه الدول في استخدام السجناء الذين هم في معسكرات العمل الإجباري. طلب رئيس دائرة التسليح الحربي بضع مئات من السجناء لأعمال مستعجلة أثناء الحرب، فأجابه المسؤولون من رجال المباحث بما يلي: إن لدينا نقصا في السجناء، فمالينكوف وفوزينسكي يطلبان عمالا، وفورشيلوف يطلب العمال لبناء الطرق، فماذا نستطيع أن نفعل؟ والواقع أننا حتى الآن لم نتمم خطتنا لزيادة السجناء، والطلب يزيد عن الموجود، مع أن قرابة 8 ملايين سجين قد كان تقدير متوسط نسبة السجناء نزلاء معسكرات العمل الإجباري سنويا في المدة الواقعة ما بين سنة 1936 وسنة 1950، أي أن العمال المسخرين أرقاء في أيدي الدولة قد كانوا 8 ملايين وهم لم يكونوا يكفون، إذ كانت أجهزة الدولة تطلب المزيد دائما، وكان رجال المباحث يلفقون المؤامرات للاعتقال ولزج المعتقلين بعد الحكم عليهم في معسكرات العمل الإجباري. فالمطلوب إذن عمال أرقاء، والطريق الذي يورد منه هؤلاء هي السجون، والسجون تحتاج إلى مبررات شكلية، وهذه في أيدي رجال المباحث. فهلما يا رجال المباحث إلى اعتقال الأبرياء بأية تهمة ثم دفعهم إلى معسكرات العمل الإجباري، فالحاكم المالك المستبد يحتاج عمالا عبيدا لا يكلفون اقتصاده غير رغيف الخبز الأسود. نعم أيها العمال، لقد حلت بكم نقمة النداء الشيوعي يا عمال العالم اتحدوا، لتكونوا تحت الأباطرة الشيوعيين أسوأ أرقاء أذلاء عرفهم التاريخ. لقد كان نظام معسكرات العمل الإجباري ينفذ عن طريق الضغط من الأعلى ككل شيء في عهد ستالين، وكان لكل معسكر مشاريعه ولكل معسكر رئيسه الذي يعمل بمقتضى نظام العقوبات والمكافآت. تعقيب: لست أدري هل كان هذا الذي جرى للعمال في ظل النظام الشيوعي تطبيقا أمينا لما جاء في البروتوكول الثالث من بروتوكولات قادة صهيون. ربما كان الأمر كذلك، والقوى الخفية تسير الأمور وفق مخططاتها. لقد جاء فيه ما يلي: إننا نقصد أن نظهر كما لو كنا محررين للعمال، جئنا لنحررهم من هذا الظلم، حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين، ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها، متظاهرين بأننا نساعد العمال طوعا لمبدأ الأخوة والمصلحة العامة للإنسانية، وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية. إن الأرستقراطية التي تقسم الطبقات العاملة عملها قد أفادها أن هذه الطبقات طيبة الغذاء، جيدة الصحة، قوية الأجسام، غير أن فائدتنا نحن في ذبول الأمميين وضعفهم، وأن قوتنا تكمن في أن يبقى العامل في فقر ومرض دائمين، لأننا بذلك سنبقيه عبدا لإرادتنا، ولن يجد في من يحيطون به قوة ولا عزما للوقوف ضدنا، وأن الجوع سيخول رأس المال حقوقا على العامل أكثر مما تستطيع سلطة الحاكم الشرعية أن تخول الأرستقراطية من الحقوق. ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها الضيق والفقر، وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها بعيدا كل من يصدوننا عن سبيلنا. وحينما يأتي أوان تتويج حاكمنا العالمي سنتمسك بهذه الوسائل نفسها، أي نستغل الغوغاء كيما نحطم كل شيء، ها قد يثبت انه عقبة في طريقنا. الفصل السادس حول مبادئ الماركسية المادية. خطة وضع المذاهب الضالة الهدامة ومنهج البحث المسلم تجاهها. لا يستلزم رد مذهب من المذاهب الهدامة للفضائل او الحقائق ان تكون كل عناصر المذهب وكل افكاره ووسائله باطلة غير صحيحة وفاسدة مفسدة غير صالحة ولا مصلحة، فقد يكون فيها صحيح كثير ونسب صالحة لو اخذت وحدها دون ان تكون مقترنة بسائر عناصر المذهب او باسسه الفاسدة، ولكن مجموعها الكلي مقترن باسس وعناصر باطلة فاسدة، وهذا الاقتران يجعلها كلها ضارة غير صالحة وقاتلة لسعادة الناس ودافعة بهم الى درك الشقاء. ان اي مضلل بفكرة ما او مذهب فاسد او طريقة باطلة لا يستطيع التأثير في مجموعة من الناس ولا ان يكون لارائه مسار في الافكار ما لم يدس ما يريد التضليل به ضمن مجموعة من الافكار الصحيحة والافكار المقبولة اجمالا او التي لها حظ من النظر ولو كانت غير صحيحة ليغطي الباطل البين بها حتى لا ينكشف زيفه ويتضح باطله. فالجماهير من الناس ترفض بمنطقها التلقائي ما تراه باطلا او تعتقد بطلانه، وتلجأ خطة التضليل الى حشد كبير من الاكاذيب والمغالطات، منها المغالطات التعميمية التي تقرر قوانين كلية استنادا الى مثال واحد او عدد قليل من الامثلة، وقد تكون هذه الامثلة غير صحيحة او لا يجوز تفسيرها على انها اثر للقانون الكلي المدعى. والباطل في مجموع البناء الفكري لمذاهب المضللين قد يكون بمثابة الاساس الخفي عن الانظار، والذي يكون كشفا جرف هار، وقد يكون بمثابة قضبان من الورق المقوى مدهونة بلون الحديد توضع بدل قضبان الحديد في سقف من البيتون المسلح، وقد يكون الباطل بمثابة قطرات قاتلات من السم الزعاف مدسوسة في كأس شراب من الماء والعسل. ومقاومة الباطل لا تعني ولا تقتضي ابطال كل اجزاء النظرية او الفكرة الكلية او المذهب او الطريقة التي يضعها المبطلون او يتوصل اليها الباحثون ويروجها المبطلون ليستغلوها في تحقيق اغراضهم، انما تعني وتقتضي الموضوعية التامة في ابطال الباطل من النظرية او من الفكرة الكلية او من المذهب او من الطريقة التي يضعها المبطلون او يتبنونها، او في بيان انها باطلة في مجموعها الكلي بسبب الباطل المندس فيها والمفسد لها، كما يحكم على كأس شراب مسموم بانه يجب الامتناع عن تناول اي مقدار منه لانه قاتل. هذا اذا لم نستطع التمييز والفصل بين الحق والباطل في عناصر النظرية او الفكرة الكلية او المذهب او الطريقة. اما ان استطعنا الفصل والتمييز بين الحق والباطل في عناصر المذهب فهو الاحق بان يكون هو المنهج، الا ان هذا العمل من وظائف المتفوقين من اهل البحث والنظر العلمي، فما كل انسان باحث بقدر على مثل هذا الفصل والتمييز بين الحق والباطل في عناصر المذاهب الباطلة الفاسدة في مجموعها الكلي والتي يراد التضليل بها. وكم يسقط اناس في شرك الشياطين وحيل تضليلاتهم الكثيرة الخفية وهم لا يشعرون، وكانوا من قبل حين ارادوا دخول غمار ضلالات المضللين مصممين على ان يكشفوا ما لديهم من زيف، ولكن كثرة الحبائل الخفية لم تدع لهم مجال للتحرك الكثير فسقطوا في بعضها وهم لا يشعرون، وكان ذلك نتيجة غفلة تعرضوا لها او انهم لم يكونوا محصنين حصانة علمية كافية ولا مزودين بالقدرات الفكرية اللازمة لكشف حيل الذكاء الشيطاني. من اجل ذلك كان على الجماهير التي تأخذ المذاهب اتباعا تقليديا ولا تستطيع التمييز بين الحق والباطل فيها ان تكون شديدة الحذر فتجتنب المذاهب الباطلة اجتنابا كليا خشية ان تتأثر بالباطل المندس فيها من حيث لا تشعر، والسطحيون الذين يندفعون مع بادئ الرأي دون تفكير عميق، وينخدعون بالأصداغ والألوان الظاهرة دون فحص دقيق لجوهر ما يعرض الشياطين عليهم فحصا مجهريا، يسقطون في مكيدة الزيف ويسلمون أعنتهم لجزاريهم، ويندفعون كالقطعان إلى حتوفهم وحتوف أمتهم. وطعم قطع الحلوى التي تقدم لهم وهم يتسابقون في الطريق يشغل ساحة تفكيرهم بتأثير من شهواتهم الحاضرة، فلا يفكرون فيه هم إليه سائرون، ويتسابقون وهم يتضحكون، ومئات القتلى منهم يتساقطون على أيدي سائقيهم إلى مذابحهم. وبسذاجة تامة وغباء مطبق يفسرون تساقط المتساقطين منهم بكل تفسير إلا التفسير الحقيقي الذي يكشف أنهم منخدعون بقادتهم وأئمة الضلال الذين يدفعون بهم في الطريق التي هم فيها يتراكضون وإلى هلاكهم يتسابقون. وقد يرون أئمتهم يجلدونهم ويذبحون رفاقهم فيعتذرون عنهم بأنهم مخدوعون من جهة ثالثة، لكنهم في حقيقة أمرهم رفاق أوفياء ولمبادئهم مخلصون. هذا ما قاله قادة إحدى الجبهات المتصدية لنضال التحرير في أفريقيا حين انحاز سادتهم الشرقيون لصف أعدائهم وأخذوا يضربونهم بعنف، قالوا إن الإمبريالية العالمية خدعتهم. وأعيد هنا ما كنت قد قلته في فصل سابق، ما أشد غباء ضحايا الزيف ترى من زعم لها أنه الرفيق المخلص يجلدها ويجرد سكينه ليذبحها وتظل غافلة عن مكيدته وتصطنع له المعاذير من عند أنفسها أو يوحي لها بها الشياطين من أجراء أئمة الضلال. المذهب ووسائله. لابد أن نفصل أيضا بين أسس المذهب الباطل في مجموعه الكلي وبين الوسائل التي يتخذها مؤسسوه وأنصاره لنشره، والتعريف به والوسائل المقررة فيه أو المتبعة من قبل مؤيديه ورافعي لوائه كالوسائل المتخذة لإيجاد مجتمع على أساسه أو لنمو اقتصاد أو الاستفادة من طاقات وما إلى ذلك. فكثير من الوسائل لا علاقة لها بأسس المذهب ولا بمفاهيمه، وإنما هي مشتركة عامة بين كل المذاهب الصحيحة والباطلة، الصالحة والفاسدة، شيوعية، رأسمالية، إسلامية وغيرها. وصغار العقول هم الذين ينخدعون بوجود مفاهيم وأساليب صحيحة في الوسائل أو في بعض التطبيقات الإدارية والتنظيمية لبناء المجتمع، فيتوهم صحة الأسس النظرية، وقد تكثر المفردات الصحيحة في الوسائل وفي التطبيقات الإدارية، وقد تتم إنجازات مادية نافعة في مجالات مختلفة تتصل بالاقتصاد أو بتقدم القوة العسكرية أو ببعض الظواهر الحضارية، فيتوهم صحة الأسس النظرية، وقد تكثر المفردات الصحيحة في الوسائل والمفردات النافعة في التطبيقات الإدارية والإنجازات المادية، فيخفي ذلك زيف الأهداف والغايات وزيف الأسس الكلية للنظرية أو المذهب أو الطريقة. إن كثيرا من الوسائل والأساليب التطبيقية والإنجازات المادية التي يستخدمها أو يقوم بها الشياطين للإفساد ولتحقيق غايات شريرة يستخدمها أو يقوم بها أيضا جنود الله ودعاة الحق للإصلاح ولتحقيق غايات خيرة نبيلة ولإسعاد البشرية سعادا حقيقيا. إن كثيرا من الوسائل والتنظيمات التي يستخدمها المجرمون لربط عصابتهم المجرمة هي نفسها يستخدمها المصلحون لربط الجماعة المصلحة المؤمنة. إن معظم الأسلحة التي يستخدمها الطواغيت الجبارون في الأرض يستخدمها الصالحون المؤمنون لإقامة شريعة الله وإحقاق الحق والعدل، لكن توجد وسائل يستخدمها أصحاب المذاهب الضالة والشياطين في الأرض من الإنس والجن ولا يستطيع المؤمنون الصالحون استخدامها، وكذلك توجد تطبيقات إدارية لا يستطيع المؤمنون الصالحون تطبيقها، وكذلك توجد إنجازات مادية لا يستطيع المؤمنون الصالحون إنجازها، لأنها بحد ذاتها تشتمل على شرور ومضار تتصل بالعقيدة الإيمانية أو تتنافى مع الأخلاق الفاضلة أو تتصادم مع أحكام الشريعة الربانية للناس. المؤمنون الصالحون ليس باستطاعتهم مثلا أن يخونوا العهد وسيلة لتحقيق أهدافهم، ولا أن ينشروا المخدرات في صفوف أعدائهم وسيلة لإضعافهم، ولا أن يسمحوا لبناتهم باستخدام الفحش وسيلة لأخذ المعلومات من الأعداء. ولأن يبيدوا جموع الأعداء إبادة جماعية وفيهم الأبرياء وفيهم الأطفال والنساء والعباد في معابدهم الذين لم يقاتلوا ولم يساعدوا المقاتلين ونحو ذلك. منهج الباحث المسلم تجاه المذاهب الباطلة. المنهج الذي يجب اتباعه تجاه كل المذاهب والنظريات والأفكار المشتملة على عناصر مناقضة لما هو ثابت ويقيني في الإسلام يمكن إجماله بالبنود التالية: أولا، عدم قبول الأحكام التقريرية التي تقدمها هذه المذاهب والنظريات والأفكار على أنها حقائق مسلمة وإن تسطرت باسم العلم والكشوفات العلمية ومناهج البحث المنطقي السليم وطرائق المعرفة الحديثة ومنجزات الحضارة وما أشبه هذه الألفاظ، فالتستر بهذه الألفاظ من وسائل التزييف التي مهرها مروجو مذاهب الضلال. ثانيا، الحذر من التأثر بالأقوال المزخرفة المنمقة أو المرتبة ترتيبا متكاملا يحيي بسلامتها من الزيف، والحذر من قبول كل المذاهب تأثرا بكثرة الصحيح المعروض فيه، فرب ألف فكرة صحيحة تفسدها فكرة باطلة تقع منها موقع الحذر أو أساس البناء وقاعدته الأولى. فكم سقط أذكياء في فخ أصحاب الحيل من شياطين واضع المذاهب الضالة تأثرا بأفكار صحيحة عرضت عليهم، حتى إذا سئموا من شدة المراقبة وجاءتهم الغفلة أمر الشياطين الفكرة الباطلة بطريقة متسللة دون أن تثير ضجة ولا انتباها، وتقبلها الأذكياء دون محاكمة ولا نظر. يضاف إلى ذلك أن كثرة الصحيح تورث ثقة وطمأنينة في النفس، ومع الثقة يكثر التسليم دون بحث ولا نظر ودون إجهاد للذهن بوزن كل جزئية لتمييز الحق من الباطل. ثالثا، التنبه للمغالطات التي تشتمل على الأدلة المقدمة لإثبات المذهب الوافد واليقظة التامة لدى فحص الأفكار ومناقشتها، ويكون ذلك بتجزئة الأفكار إلى عناصرها والبحث عن جذورها وعدم قبولها جملة واحدة لأن بعضها صحيح مقبول. فكم من أخطاء علمية وقع بها باحث لعدم تفاصل عناصر الأفكار في أذهانهم وعدم تمايزهم وعدم معرفة حدود كل منها، ويعطي أحدهم بعضها حكم الآخر مع أن له حكما غير حكمه لمخالفته له في الحقيقة أو في كثير من الصفات. ومن هنا تأتي تعميمات فاسدات يظهر زيفها متى تميزت حقائق الأشياء في الذهن وتفصلت عن بعضها بهويتها الخاصة التي لها أحكامها الخاصة، فالتلاعب بحدود دلالات الألفاظ وإطلاق الألفاظ على غير معانيها من أصول المغالطات الكبرى. رابعا، على الذين تخدعهم أفكار الشيوعيين ذات التطلعات الإنسانية في ظاهرها أن يعلموا أن خطة وضع المكيدة من الرؤوس اليهودية العالمية تقضي بأن تصفي الثورة الشيوعية عناصرها أولا بأول، وأن يأكل اللاحق منها السابق، وأن يسحق منفذ المخطط اليهودي كل العناصر ذات الأهداف التي خدعتها التطلعات الإنسانية الظاهرية ومثالياتها، ولا يبقي على أحد منها مهما ضحى في سبيل الحزب وقدم خدماته العظيمة له، وذلك لتبقى عناصر الثورة هياكل اعتبارية ودما يديرها أصحاب المصلحة الغائية المستورون عن الأنظار، وهم كم من يهودي مختبئ إلى حين قيام الدولة اليهودية العالمية الكبرى على مسرح الواقع المعلن الظاهر. سقوط خرافة الجدلية الديالكتيك الماركسية. كان في خطتي عند البدء بكتابة هذا الكتاب عن الشيوعية أن أكتب فصلا موسعا لبيان خرافة المادية الجدلية التي هي أساس العقيدة الشيوعية في الطبيعة وفي التاريخ، إلا أنني رأيت أن صديقنا الكاتب الإسلامي الموفق الباحث الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي قد كتب كتابا بعنوان نقد أوهام المادية الجدلية، ولما اطلعت عليه وجدته كتابا نفيسا قد أوفى الموضوع الذي عالجه بحثا ودراسة ونقضا، فأغناني عن كتابة الفصل الموسع الذي كنت قد عزمت على كتابته وضمه إلى كتابي هذا عن الشيوعية وأصولها النظرية وتطبيقاتها. وإني أعتبر كتاب نقض أوهام المادية الجدلية متمما لموضوع كتابي هذا، فليرجع إليه من أراد استيفاء الموضوع، وعليه أن يصبر على دقة البحث العلمي وعمقه، وسأقتصر في كتابي هذا على تقديم خلاصة مبسطة موجزة لأسس النظرية الماركسية المسمى بالمادية الجدلية وما يتصل بها. لقد صار جليا واضحا تماما أن المخطط اليهودي العام قد رسم كل ما يلزم لتدمير الدول وتحطيم الشعوب تمهيدا لإقامة الدولة اليهودية الكبرى التي يحلمون بأن تحكم العالم كله دون منافس ولا منازع، وأن هذا المخطط اليهودي قد وضع في منهجه للوصول إلى هذه الغاية ما يلي: 1- تحطيم الأديان ونشر الإلحاد بالله واعتبار الظواهر الكونية كلها نتاج الحركة المادية الذاتية الآلية في الطبيعة، وأنه ليس وراءها مدبر خالق قادر عليم حكيم عدل بر رؤوف رحيم. ومعلوم نظريا وثابت تجريبيا أن الإلحاد بالله الخالق جل وعلا جرثومة من شأنها تدمير الشعوب أو تسلط الجبابرة الطغاة وإشاعة كل موبقة مهلكة للأفراد والجماعات. ب- تحطيم الأخلاق التي هي قوام الروابط الاجتماعية ونظام السلوك السوي للأفراد ونشر الإباحية التي هي من لوازم إلغاء فكرة الجزاء الرباني من العقائد والتصورات. ج- تأجيج نيران الفتنة بين الناس وتغذية جراثيم العداوة والبغضاء وتربيتها وتنميتها بينهم ليهلك بعضهم بعضا بالنزاعات والصراعات التي لا تنتهي. د- السيطرة على الفكر العام وتحريكه وتوجيهه وفق ما يريدون، لأن المفاهيم ما تستقر الاقتناع الجماهيري بها كانت هي المحركة لعواطف الجماهير والموجهة لسلوكهم. وأنت خبير أن الفكر الفردي يصاب غالبا بالشلل والتعطل عن العمل ضمن غوغائية الفكر الجماهيري العام. وضمن هذا المخطط الجهنمي التدميري دفع اليهود لكل عنصر من عناصر التدمير هذه شيطانا أو أكثر من شياطينهم المزودين بالذكاء الكافي ليضع له مذهبا وفلسفة يزخرفها ويزينها ويصطاد بها هو وجنوده من الشعوب من تخدعه الفلسفة الموضوعة أو يجذبه الطعم الموضوع على سنارة الذهب الجديد، فهو ينساق جسديا لالتهام الطعم وفي غيبوبة اللذة الجسدية أو الحلم بالحصول عليها يقدم صفحة فكره ليطبع عليها مقدم الطعم ما يريد دون أن يكون للغارق بلذة الطعم أو وهم بالحصول عليه أي نشاط ذاتي يزن به الأفكار ليكتشف منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. ضمن هذا المخطط الجهنمي الشيطاني المدمر ظهر اليهودي دوركايم في علم الاجتماع ووضع فلسفة جعل فيها العقل الجمعي هو المسيطر على الأفراد وكذا يلغي فيها الفرد من حساب الفكر والسلوك، والغرض من هذا تعطيل النشاط والنبوغ الفردي وتسيير الجماهير وهي معطلة التفكير بغوغائية عمياء إلى حتوفها. أما المسير لها فشيطان خبيث مختبئ وراء الستار وله ضمن مسيرة الجماهير أجراء. اليهودي فرويد في علم النفس فوضع آراء الإباحية الجنسية الملحدة تحت ستار التحليل النفسي والمعالجات الطبية في هذا المجال، والداروينية الملحدة التي جعلت ظاهرات الأحياء نتيجة التطور الذاتي الارتقائي وألغت من التصور حقيقة وجود الخالق المهيمن العليم الحكيم القادر. وفكرة نسبية الأخلاق في علم الأخلاق الوجودية الملحدة بقيادة اليهودي الصهيوني سارتر، الماركسية المادية الشيوعية الملحدة بفلسفتها وجدليتها ومنهج ثوراتها وأوهام زعيمها الصهيوني اليهودي كارل ماركس. إن التاريخ الإنساني إنما هو مظاهر للجذور الاقتصادية في حركة المجتمع البشري، وتعثر في إثبات فكرته هذه لأنه لم يجد حجة يزخرفها ويزينها ويستند إليها مما يمكن أن يقبله متوسط التفكير فضلا عن أذكياء الناس. لابد إذن أن تؤسس الماركسية على فلسفة تنسجم والمخطط اليهودي العام. لابد أن يكون الإلحاد قاعدتها الجذرية، وأن تكون الإباحية سلوكها، وأن تكون الاستهانة بفضائل الأخلاق منهجها، وأن تكون إقامة الصراعات الإنسانية بين الدول والشعوب هدفها. ولا بد مع ذلك من أن يكون لكل شر مراد غطاء يغشى على الأبصار ويخضع القطع التي يراد افتراسها ثم تسخيرها ككلاب الصيد. هنا وجد اليهودي الصهيوني كارل ماركس فلسفة هيجل الجدلية وفلسفة فيورباخ المادية، فظفر منها بصيد ثمين لما يريد. ان الجدلية الديالكتيك هي الاسلوب الجدلي عند سقراط بين فريقين متناظرين، واستغله افلاطون اسلوبا للوصول الى الحقيقة من خلال بيانين متعارضين يكشف كل منهما ما يراه في الاخر محل لتوجيه النقد اليه او الاعتراض عليه، وارتقى عند المسلمين فصارت له قواعد واداب. لكنه تحور عند هيجل فصار في تصوره قانونا لا يقتصر على العمليات المنطقية الفكرية، بل يشمل عمليات العالم الطبيعي وعمليات التاريخ الانساني. فالجدلية الديالكتيك عند هيجل صارت شيئا اخر ضم فيه ان سنة الخالق جعلت التغيير في الطبيعة وفي التغيير الانساني يسير وفق دورات صاعدة، كل دورة منها ذات ثلاث مراحل اسماها كما يلي: الاولى الطريحة او تسمى اطروحة، الثانية النقيضة او تسمى نفيا او طبقا، الثالثة الجمعية او تسمى نفي النفي او تركيبا. وبيان فكرته بصورة مبسطة يتلخص بما يلي: الحالة الاولى التي يكون عليها الكائن الطبيعي او المجتمع الانساني هي ما اسمه بالطريحة، وهذه الحالة ضمن حركتها الزمنية تتفاعل مع اضدادها، فينشأ من ردود الافعال تغيير لها الى الطرف الاخر الذي تقع فيه اضدادها، وهذا التغيير اسمه النقيضة او ما يطلق عليه نفي او طباق. والحالة الثانية التي هي النقيضة تسير ايضا ضمن حركتها الزمنية فتتفاعل مع اضدادها، فينشأ من ردود الافعال هذه تغيير لها، ولكن لا الى الطرف الذي سبق ان تركته في التغيير الاول، بل الى تغيير صاعد يجمع بين الطريحة والنقيضة جمعا توفيقيا، يسقط منه طبيعيا صفات وعناصر الدنيا خسيسة. وهذه الحالة الثالثة هي ما اسماه الجمعية او ما يطلق عليه نفي النفي او التركيب. وهذه الحالة الثالثة هي في تصور هيجل دائما اسمى من الطريحة ومن النقيضة، لانها تتخلص من عناصر الدنيا وتحتفظ بالاسماء والارقام. وهكذا تغدو الجمعية من جديد طريحة تتغير الى نقيضة جديدة ثم الى جميعه. وتذهب الدورات صاعدة في تصور هيجل. هذه هي فكرة الديالكتيك في الطبيعة وفي التاريخ الانساني عند هيجل، وهي فكرة قد تصدق بمثال او بعدد من الامثلة، ولكنها لا تصلح ان تكون قانونا شاملا للطبيعة والتاريخ الانساني. ويلاحظ ان التغيير في التاريخ الانساني ليس دائما صاعدا، بل قد يكون مساويا وقد يكون هابطا منحدرا ومردودا الى اسفل سافلين. ومن الامثلة التي قد تنطبق عليها فكرة هيجل ان التطرف في الدكتاتورية الفردية في المجتمع والافراط فيها قد ينشأ عنه نقمة في المجتمع، ويتولد عنه دون حتمية رد فعل عنيف يصعب المجتمع الى حرية اجتماعية سمتها الفوضى، ثم يتولد عن هذه الفوضى الاجتماعية رجعة توفيقية بين الدكتاتورية والحرية المسرفة، وهي افضل منهما. فمن الطريحة والنقيضة تولدت الجميع، ولكن من خلال وعي الناس ودون ان تكون ضرورة حتمية. بيد ان الحالة الاجتماعية كثيرا ما تسوء بعد ذلك، فترجع الى الدكتاتورية المتطرفة ثم الحرية الاجتماعية المسرفة ثم الديمقراطية المعتدلة، وهكذا دواليك. وهذا ينقض فكرة هيجل القائمة على اللولبية الصاعدة، كما ان ما زعم انه قانون هو من اساسه لا يصلح ان يكون قانونا اعتمادا على بعض الامثلة التي ذكرها وضمن الشروط التي عينها. فمن شأن القانون اضطراده، او على اقل تقدير ينبغي ان يكون قاعدة للاغلبية. واصاد كارل ماركس فكرة هيجل هذه وضمن المخطط المادي الالحادي اليهودي قبل البهاء، فلم يجعلها اثرا لسنة من سنن القوة الخلاقة المهيمنة على الكون، بل جعل الدين والقانون والسياسة والاخلاق والنظم الاجتماعية والفلسفة والفن اثار في الوعي الانساني لما اسمه هيجل بقانون الديالكتيك، وجعل هذه كلها صناعة انسانية. وزعم انه بعمله هذا قد اوقف نظرية هيجل على قدميها بعد ان كانت عنده واقفة على رأسها. وجعل ماركس هذه الفكرة أساسا لكل التغييرات في الطبيعة وفي التاريخ الإنساني بصفة عامة، واعتبرها أساسا تتغير على وفقه المجتمعات الإنسانية من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع برجوازي إلى مجتمع اشتراكي وأخيرا إلى مجتمع شيوعي تنتهي فيه كل الطبقات ولا حاجة فيه إلى سلطة حاكمة. وأعطى هذه التغييرات صفة القانون الاجتماعي الحتمي ليقنع قطعان الجند من الشيوعيين بأن النهاية مضمونة لهم، فهم الذين سيقبضون على نصية الأمر في كل المجتمعات. إلا أن تراجع النظم الشيوعية في الدول التي قامت على أساس المذهب الماركسي عن كثير من تعاليم المذهب والتباين الفاحش بين النظرية والتطبيق والتعاسة الكبرى التي حلت بطبقة العمال والكادحين والفلاحين نتيجة التطبيقات الاشتراكية، كل ذلك قد أثبت في نفوس أهل الوعي المنصفين من الشيوعيين والذين صحوا من كابوس الوهم الكبير الذي انخدعوا به حقبة من الزمان أن نظرية الماركسية من أساسها خرافة في خرافة، وأن التاريخ الإنساني لا يخضع لما زعم ماركس من أنه قانون حتمي يخضع التاريخ الإنساني له. وتوجه الباحثون المتجردون للنقد الديالكتيك الذي ذكره هيجل ثم تلقفه عنه ماركس ومساعده النشط أنجلز، فتبين لهم فساده من أصله وعدم صلاحيته مطلقا لأن يكون نظرية فضلا عن أن يكون قانونا، وثبت بما لا يدع مجال للشك حتى عند المنصفين من الاشتراكيين أنه خرافة صنعت الإقناع بحتمية التحول الاشتراكي بوصفه الجميع بعض النقيضة التي هي الرأسمالية البرجوازية والتي جاءت بعد الطريحة التي هي الإقطاع. وهكذا تمت الحيلة الفكرية التي خدعت شعوبا ومفكرين وأذكياء وأقامت الدنيا وأقعدتها، وما زالت تفعل أفاعيلها الماكرة المدمرة، وما كان لها أن تبلغ ما بلغته لولا رعاية المنظمات اليهودية المختلفة لها ولولا إمدادها من قبل ملوك المال اليهود بما تحتاج إليه من مال لنشرها وتسخير الأجراء لذلك. ولما قامت في العالم الدول الشيوعية تولت هذه الدول عمليات الدعاية اللازمة والنشر والتمويل واستخدام الأجراء لتزييف الحقائق وتبرير النظرية بأقوال تلبس زورا أثواب الفلسفة حينا وأثواب العلم حينا آخر، وتستخدم الأكاذيب والمغالطات في كل حين، ومع الأجراء الكثيرين متبرعون منخدعون واهمون الكثيرون أيضا. ودار دولاب اللعبة التاريخية الكبرى وتمثل بها أكبر دجال عرفه تاريخ البشر حتى يوم الناس هذا ينظر بعين واحدة كليلة صغيرة. المادية الجدلية هي النظرية العقائدية الجذرية العامة التي اتخذت ذريعة لتبرير أفكار ما يسمى بالاشتراكية العلمية أو الشيوعية، وقد أطلق عليها وصف مادية لأن نظرتها مادية بحتة، أي لا تنظر إلى الوجود كله إلا من خلال المادة المدركة بالحس الظاهري أو أن يمكن إدراكها به، وتعلل حوادث الكون تعليلا ماديا وترفض أي مؤثر غيبي أو خارج عن حدود المؤثرات المادية. وقد ذهب دعاة المادية إلى هذا المذهب الذي لا ينظر إلا بعين واحدة لأن نفوسهم ورغباتهم الخاصة قد رفضت ابتداء دون أي مستند علمي أو عقلي الإيمان بوجود الخالق العليم الحكيم القدير الذي خلق الكون ويخلق الأشياء بقدرته وفق علمه وحكمته ضمن خطة قضاها وقدرها باختياره. وهذا الرفض من الماديين الملاحدة قد جعلهم تلقائيا يلتزمون عدم حاجة الكون لعلم سابق وحكمة واختيار وقدرة رغم كل ظواهر الإبداع والإتقان وروائع الحكمة البادية فيه لكل متدبر مفكر، ورغم نظام الوحدة المسيطرة عليه الدالة على وحدة منظم، ورغم تصاريفه الهادفة إلى غاية مثالية عظيمة والتي لا يلاحظ فيها أي عشوائية أو تخبط على غير هدى كما هو شأن المصادفات، وبإصرار وعناد القائمين على هذه الرغبة النفسية الخالصة السابقة لكل بحث نظري ولكل بحث علمي، شطب الماديون الملاحدة على كل برهان يثبت حقيقة وجود الخالق بقرار اعتباطي من عند أنفسهم يشبه قرارات الأحكام الثورية أو أوامر الأحكام العرفية، وحولوا أنظارهم وأنظار أتباعهم عنها، وحذروا كل من ينظر من مفكريهم وباحثيهم بحرية فكرية إلى الأدلة من أن ينساقوا وراء أي أدلة مادية أو معارف قد تجرهم بالضرورة الفكرية إلى الإيمان بالله أو تدفع بهم إلى السقوط في براثن الدين، وهذا ما ظهر في جملة من أقوال أئمتهم. وأطلق عليها وصف الجدلية الديالكتية لأن أسلوبها في النظر إلى الحوادث الكونية والتاريخ الإنساني مأخوذ من النظام الذي ظن الفيلسوف هيجل أنه قد اكتشف به سرا من أسرار الكون الكبرى. وأطلق عليه عبارة ديالكتيك تشبيها له بما يجري بين خصمين متناظرين، إذ رأى في تصوره أن حوادث الطبيعة تسير وفق صراع يكون بين المتناقضات أو المتضادات في الوجود، فينتج عن صراعها ثالث أصلح منها وأرقى، وهكذا كما ينتج بين فكرتين متضادتين فكرة ثالثة هي أوفى منهما وأكمل وأصلح. إلا أن هيجل يرى أن ذلك ثمرة نظام في الطبيعة وضعه خالق الكون ومدبره. أما الماركسية من لدن ماركس ورفيقه أنجلز وأشياعهما من بعدهما لينين وستالين حتى سائر الشيوعيين، فيرون أن ذلك نتيجة حركة المادة في ذاتها انسجاما مع أساس الفكرة التي حددتها رغبات نفوسهم وأهوائهم قبل البدء بأية عملية فكرية أو بحث علمي، ولم يتوصل إليها براهين الفكر أو أدلته ولا مناهج البحث العلمي. إنها فكرة رفض الإيمان بالله بشكل سابق على أي بحث أو مناقشة أو نظر أو استدلال. وكلمة ديالكتيك مأخوذة من الكلمة اليونانية ديالوغو ومعناها المحادثة أو المجادلة أو المناظرة. وكان الديالكتيك يعني فن الوصول إلى الحقيقة باكتشاف المتناقضات التي يتضمنها استدلال الخصم والتغلب عليها. وكان بعض الفلاسفة الأولين يعتبرون أن اكتشاف تناقضات الفكر والمصادمة بين الآراء هما خير وسيلة لاكتشاف الحقيقة. فالمادية الجدلية الماركسية تقرر أن مادة الكون الأولى تطورت تطورا ذاتيا حتى تكامل للكون نظامه الرائع، ثم ظهرت في الأرض الحياة، ثم بالتطور الذاتي ظهر الإنسان وتدرج في كماله حتى بلغ وضعه الحالي المشاهد. وتقرر أن تطور المادة يخضع لعوامل ونظم من المادة نفسها يفهمها الإنسان منها بعد وقوعها، وتقرر أن تطورات الكون لا تخضع مطلقا لخطة فرضت عليها من خارج عنها مسير لها مدبر لأمرها، بل تخضع لقوانين حركة المادة وبقرار غير مستند إلى أي دليل علمي. يجزم أئمة المادية الجدلية الماركسية بأن الطبيعة تتطور نتيجة التناقضات الموجودة فيها والفعل المتبادل بين القوى المتضادة. يقول كارل ماركس إن طريقتي لا تختلف عن الطريقة الهيجلية من حيث الأساس فحسب، بل هي ضدها تماما. فالفكر في نظر هيجل سابق للوجود وهو خالق الواقع وصانعه، فما الواقع إلا الشكل الحادثي للفكرة. أما في نظري فعلى العكس، ليست حركة الفكر سوى انعكاس الحركة الواقعية منقولة إلى دماغ الإنسان ومستقرة فيه. ويقول فريدريك أنجلز إن الفهم المادي يعني بكل بساطة فهم الطبيعة كما هي دون أي إضافة غريبة. ويقول أيضا إن مسألة علاقة الفكر بالكائن وعلاقة العقل بالطبيعة هي المسألة العليا في كل فلسفة. وكان الفلاسفة تبعا لإجابتهم على هذه المسألة ينقسمون إلى معسكرين كبيرين. فأولئك الذين كانوا يؤكدون تقدم العقل على الطبيعة يؤلفون معسكر المثالية، والآخرون الذين كانوا يقررون تقدم الطبيعة ينتمون إلى مختلف المدارس المادية. ثم يقول إن العالم المادي الذي تدركه حواسنا والذي ننتمي إليه نحن أنفسنا هو الواقع الوحيد، أما إدراكنا وفكرنا فمهما كان رفيعين ساميين فليس سوى نتاج عضوي مادي جسدي هو الدماغ. إن المادة ليست من نتاج العقل، بل إن العقل ليس سوى نتاج المادة الأعلى. وعرض لينين المفهوم المادي عند الفيلسوف هيراقليط الذي جاء فيه أن العالم هو شيء واحد لم يخلقه أي إله أو إنسان، وقد كان ولا يزال وسيكون شعلة حية إلى الأبد تشتعل وتنطفئ تبعا لقوانين معينة. ثم علق عليه قائلا يا له من شرح رائع لمبادئ المادية الديالكتية. وتقول كتب الشيوعيين تقوم المادية الفلسفية الماركسية على أن المادة والطبيعة والكائن هي حقيقة موضوعية موجودة خارج الإدراك وبصورة مستقلة عنه، وإن المادة هي عنصر أولي لأنها منبع الإحساسات والتصورات والإدراك، بينما الإدراك هو عنصر ثاني مشتق لأنه انعكاس المادة انعكاس الكائن، وأن الفكرة هو نتاج المادة لما بلغت في تطورها درجة عالية من الكمال، أو بتعبير أدق إن الفكرة هو نتاج الدماغ والدماغ هو عضو التفكير، فلا يمكن بالتالي فصل الفكر عن المادة دون الوقوع في خطأ كبير. وهذا بالطبع قائم على إنكار وجود الخالق العليم الحكيم القدير وإنكار الروح التي بها تكون المادة حية، وعلى الزعم الذي لا دليل له غير مجرد الادعاء الباطل بأن الوجود كله هو الوجود المادي وتطوراته التي انتهت بالتفاعل الذاتي إلى أن أنتجت كائنا حيا مفسرا مبدعا دون وساطة قدرة خلاقة مبدعة خارجة عن المادة. وتلتقي الوجودية الملحدة التي حمل كبرها اليهودي سارتر مع الماركسية، إذ ترى هذه الوجودية أن الفكر هو انعكاس الواقع على الدماغ، فالواقع موجود أولا ثم ينعكس هذا الواقع على دماغ الإنسان وانعكاسه هذا هو الفكر. خلاصة آراء الماركسية في تطبيق المادية الجدلية على الطبيعة. وتتلخص آراء الماركسية في تطبيق المادية الجدلية على الطبيعة والتغيرات الكونية بنقاط أربعة. الأولى أن الطبيعة كل واحد متماسك ترتبط فيه الأشياء والحوادث فيما بينها ارتباطا تاما. الثانية أن الطبيعة ليست في حالة سكون بل هي في تطور وتغير دائمين. الثالثة أن حركة التطور هي تطور ينتقل من تغيرات كمية إلى تغيرات كيفية بشكل سريع وفجائي وارتقائي من حالة أدنى إلى حالة أعلى وبشكل ذاتي دون حاجة إلى مؤثر خارجي عليم حكيم قدير. الرابعة أن كل الأشياء وحوادثها تحوي تناقضات داخلية، وبواسطة الصراع بين المتناقضات تحدث التغيرات الارتقائية حتما. ومجموع هذه النقاط الأربع يعطي الصورة الواضحة عن آرائهم في الطبيعة التي تسير في تطورها ضمن منهج ما يسمونه بالمادية الديالكتية، ويرون أن التغيرات التي تحدث في الكون تحدث بصفة حتمية، فهم في هذا جبريون، ولكن هذه الجبرية نتيجة ما يطلقون عليه اسم قانون الديالكتيك. المادية التاريخية هي نظرية الماركسية المادية للتاريخ الإنساني، والقائمة على أن التاريخ الإنساني يخضع في حوادثه لقانون المادية الجدلية التي تخضع له الطبيعة وتخضع له التغيرات الكونية التي لا تتدخل إرادة الإنسان فيها. فالتاريخ الإنساني كما تزعم الماركسية يسير وفق نظام جبري ليس بمستطاع المجتمع الإنساني التصرف فيه ولا التغيير من نتائجه، لذلك فهي تقرر حتميات وضرورات سيتطور لها التاريخ الإنساني ضمن قانون المادية الجدلية المزعوم. لذلك ترى الماركسية أن الحياة الاجتماعية للناس ثمرة واقعهم المادي، وأن حياة المجتمع العقلية هي انعكاس هذا الواقع الموضوعي، وعنه تظهر الأفكار الاجتماعية والتشريعية والسياسية وغيرها، وليست الحياة الاجتماعية ثمرة أفكار سابقة للناس تحدد مفاهيمهم عن الوجود والكون والحياة والإنسان وما هي وسائل سعادتهم ونظم معيشتهم إلى الأفضل. يقول ماركس ليس إدراك الناس هو الذي يحدد معيشتهم، بل العكس من ذلك، إن معيشتهم الاجتماعية هي التي تحدد إدراكهم. هكذا حكم بطريقة تقريرية غير مقرونة بأية حجة. وتقول كتب الشيوعيين إن الأفكار والنظريات الاجتماعية والأوضاع السياسية تتولد من المهمات العاجلة التي يضعها تطور الحياة المادية للمجتمع، ثم تؤثر هي بنفسها فيما بعد بالمعيشة الاجتماعية وفي حياة المجتمع المادية بخلقها الشروط اللازمة لحل المسائل العاجلة الملحة في حياة المجتمع المادية وجعل تطور المجتمع إلى الأمام ممكنا. ايضا مع تنازل جزئي عن اساس الفكرة ان الافكار والنظريات الاجتماعية الجديدة لا تبرز الا عندما يضع تطور الحياة المادية للمجتمع مهمات جديدة امام المجتمع، لكنها اذا ما برزت اصبحت قوة ذات اهمية من الدرجة العليا تستهل انجاز المهمات الجديدة التي يضعها تطور الحياة المادية للمجتمع وتسهل رقي المجتمع، وتبدو إذ ذاك خطورة الدور الذي تقوم به الأفكار والنظريات الجديدة والآراء والأوضاع السياسية الجديدة من حيث هي قوة تنظيم وتعبئة وتحويل. وفي الحقيقة إن الأفكار والنظريات الاجتماعية الجديدة إنما تظهر لأنها ضرورية للمجتمع، فبدون عملها المنظم والمعبأ والمحول يستحيل حل المسائل العاجلة الملحة التي يقتضيها تطور الحياة المادية للمجتمع. ويظهر في هذا التنازل الجزئي عن أصل الجبرية المادية الصانعة للتاريخ الإنساني والتي هي أساس العقيدة الماركسية مدى التحايل اللولبي للتوفيق بين أساس العقيدة وحاجة التغيير الاجتماعي في واقع الأمر للتدخل الإنساني، وإلا توقفت طاقات الشيوعيين عن التحرك ضمن خطة التنظيم المراد لدفع العقيدة الجبرية التي تقرر حتمياتها التي هي قادمة لا محالة بموجب تصوراتها الخرافية وأوهامها التي لا سند لها من دلائل الفكر ولا من تجارب الواقع. وتقرر المادية التاريخية الماركسية أن كل نظام اجتماعي وكل حركة اجتماعية في التاريخ لا ينبغي الحكم عليها من ناحية العدالة الأبدية أو من ناحية أي فكرة أخرى مقررة سلفا كما يفعل المؤرخون على الغالب، بل ينبغي أن تبنى الأحكام على أساس الظروف التي ولدت هذا النظام وهذه الحركة الاجتماعية. ويقول الماركسيون في هذا الصدد: لما كان التطور يجري من بانبثاق التناقضات الداخلية وبالنزاع بين القوى المتضادة على أساس هذه التناقضات، وأن غاية هذا النزاع هي قهر هذه التناقضات والتغلب عليها، فمن الواضح أن نضال البروليتاريا الطبقي هو حادث طبيعي تماما ولا مناص منه، وبالتالي لا ينبغي إخفاء تناقضات النظام الرأسمالي، بل ينبغي إبرازها وعرضها، وينبغي خلق النضال الطبقي والقيام به حتى النهاية. ولذلك يجب اتباع سياسة البروليتاريا ضد الطبقية الحازمة، لا سياسة إصلاحية تقول بالتناسق بين مصالح البروليتاريا ومصالح البرجوازية، ولا سياسة تفاهمية تقول بدمج الرأسمالية في الاشتراكية. ويقولون ايضا ان شروط الحياة المادية في المجتمع التي تحدد في النهاية هيئة المجتمع وافكاره واراءه واوضاعه السياسية وما اليها، هي في الطبيعة والوسط الجغرافي وازدياد السكان واسلوب الانتاج. ويقولون: اما الطبيعة التي تحيط بالمجتمع او الوسط الجغرافي فانها تؤلف احد الشروط الضرورية الدائمة لحياة المجتمع المادية، وهي تؤثر ولا ريب في تطور المجتمع، ولكنها لا تكون القوة الرئيسية التي تحدد هيئة المجتمع وتعين نظام الناس الذي يعيشون عليه وتقرر الانتقال من نظام الى نظام اخر. ولم يكن تأثير الوسط الجغرافي حاسما، لان تطور المجتمع وتغيراته تجري بصورة اسرع بكثير من تطور الوسط الجغرافي وتغيراته. ويقولون ان نمو السكان وكثافتهم يؤلف ايضا احد الشروط لحياة المجتمع، وبدون حد ادنى من الناس لا يمكن ان تكون هناك حياة مادية للمجتمع، ولكن لا يكون القوة الاساسية التي تحدد طابع نظام المجتمع. اما اسلوب الانتاج فهو الذي يكون القوة الاساسية لتطور المجتمع، وهي القوة التي تحدد هيئة المجتمع. ويقول ماركس في البرايمر 12 للوي بونابارت سنة 1852: ان الناس يصنعون تاريخهم، ولكن ليس بارادة جماعية ولا طبقا لخطة جماعية حتى الان. ويقول انجلز: ان الناس يصنعون تاريخهم ايا كانت النتائج في ذلك التاريخ، وذلك بان كل فرد يتبع غايته الواعية التي يرغب في تحقيقها. وحصيلة هذه الارادات المتباينة العديدة التي تعمل في اتجاهات مختلفة وتأثيراتها العديدة على العالم الخارجي هي بالضبط ما يشكل التاريخ. ويرى ان الاسباب التاريخية هي صراع الطبقات لتحرير نفسها اقتصاديا. ومن تعاليم الماركسية الاساسية ان الدولة لا معنى لها ولا وجود لها الا بوصفها اداة لسيطرة الطبقة. خلاصة كشف الزيف في خرافة المادية الجدلية في الطبيعة والمادية الجدلية في التاريخ. أضع بين يدي أهل الفكر في هذه الفقرة النقاط الأساسية المهمة الدالة على الزيف الكبير الذي صنعت به أسس العقيدة الشيوعية وأبنيتها الفكرية، مع الإلماح إلى المغالطات الكثيرة التي حاول بها أئمة الماركسية ومفلسفو آرائها وأفكارها ستر زيفها وإخفاء تناقضاتها ومباينتها للطبيعة المادية من جهة وللفطرة البشرية وطبيعة المجتمع الإنساني من جهة أخرى وللدلائل والبراهين العقلية والعلمية من جهة ثالثة. يضاف إلى ذلك أن الواقع التطبيقي قد أثبت بما لم يدع مجالا للشك خرافتها، وأنها إنما صنعت لتحقيق أهداف يهودية، وأن اليهود العالميين قد عرفوا كيف يدمرون بها شعوبا ويضعون بها دولا كبرى تحت قبضتهم، وبعض هذه الدول تقف في المعسكر المعادي للشيوعية. إلا أن اليهود الموزعين في مختلف المعسكرات الدولية والذين لا يمنحون ولاءهم الحقيقي إلا لملك اليهود المستور يعرفون كيف يستثمرون المعسكرات المتصارعة في العالم لمصالحهم ويخبؤون قواهم في مواطن أمينة ليوم يرتقبونه ينهكون فيه العالم بحرب مدمرة، ثم ينقضون بقواهم التي لم يمسها التدبير فيفرضون بها سيطرتهم على العالم. هذه هي أحلامهم أخذا من مقرراتهم السرية، فهل يصلون إليها؟ ما توصلوا إليه حتى الآن على أيدي كثير من الأمميين الجوبين ينذر بقرب تحقيق أحلامهم البعيدة، ولكن ما تبشر به الأنباء الدينية في الإسلام تعطي الطمأنينة بأن عبد الله سيلاحقهم بنقمته على أيدي بعض عباده عقوبة لهم على الفساد الكبير الذي نشروه في الأرض. ونسأل الله أن يصلح الأمة الإسلامية حتى تكون في نظر الله مؤهلة لاكتساب الشرف تأديب أعدائه وأعداء دينه. وفيما يلي إجمال النقاط المشتملة على كواشف الزيف: أولا، تعتمد كتب الشيوعيين على المغالطات والأكاذيب وتحوير دلالات أقوال المخالفين عن مقاصدهم، وذلك في معظم مناقشاتهم وجدلياتهم لمخالفي مذهبهم المادي الإلحادي الشيوعي. ثانيا، تعتمد العقيدة المادية الماركسية على ظاهرة الإنكار بدون دليل لكل ما يخالف مقرراتها، لا سيما في موضوع الإيمان بالخالق جل وعلا أو ما يمكن أن يفضي إلى الإيمان به من دلائل علمية أو عقلية أو أمارات. إنهم لا يقدمون أي دليل عقلي أو علمي لتبرير إنكارهم، مع أن الإنكار والإثبات بالنسبة إلى الواقع كل منهما لا يجوز منطقيا التزامه إلا بدليل. إن الذي يقول لا يوجد قطعا عرق ذهبي في بطن هذا الجبل أو ماء بعد عمق 50 مترا في بطن هذه الأرض إذا لم يستند إلى دليل علمي على ما يقول فهو إنسان يقدم حكما بالنفس رجما بالغيب، وهو يعتدي على الحقيقة عدوانا مدنا. أما الإسلام فيقول كما جاء في القرآن الكريم: قل هاتوا برهانكم، ويقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالمسلم الواعي الملتزم بالمنهج الإسلامي في المعرفة لا يثبت إلا بدليل ولا ينفي إلا بدليل، وحين لا يوجد لدى المسلم دليل على الإثبات أو دليل على النفي فإنه يقول لا أعلم. هذا كل ما يسمح به المنهج العلمي السليم في مثل هذه الحالة، ولا يتورط في أن يقول هذا الشيء غير موجود لأنني لم أرى أو لم أكتشف الدليل على وجوده، لأنه يشعر بأنه يتجنى على الحقيقة لو قال مثل هذا القول. ثالثا، يكتفي الماديون الملاحدة الشيوعيون ومن على شاكلتهم بمحاولة التشكيك بأدلة المثبتين لوجود الله أو لكل ما يخالف آراءهم ومقرراتهم ضمن أساليب المغالطات الكثيرة التي لا تكاد تحصر. وقد يتصيدون بعض الأدلة الضعيفة عند بعض أوساط المتعلمين فيجعلونها هي الممثلة الوحيدة لأدلة المثبتين، ثم يوجهون لها مطاعنهم القوية تصورا منهم أن هذه الأدلة الضعيفة متى سقطت معها فكرة الإيمان أو الأفكار الأخرى المخالفة لما يقررون سقوطا كليا. وقد يتلاعبون بصورة الدليل فيصورونه من عند أنفسهم كما يريدون، ثم يظهرون بطلانه على ما يشتهون. رابعا، يبالغ الشيوعيون في تظاهرهم بالعطف على الكادحين والعمال وفي تصوير حالة بوسهم في ظل الأنظمة الرأسمالية والإقطاعية بغية إثارة حقدهم وضمهم إلى صفوفهم وتفجير هيجانهم حتى يندفعوا إلى القيام بالثورة المدمرة التي يقودها الشيوعيون القياديون، حتى إذا ظفروا وتسلموا السلطة ذبحوا العمال والفادحين وتخلصوا منهم ووضعوهم في موضع هو أذل وأحقر وأفقر وأكثر استغلالا لجهدهم وطاقاتهم تحت اسم الملكية الجماعية مما كانوا عليه في ظل الأنظمة الجائرة التي عملوا للتخلص من سلطانها وطغيانها. والويل كل الويل لمن يعترض منهم على نظام الحكم الشيوعي الذي تسلم مقاليد الأمور، إنه عدو الشعب الذي لا دواء له إلا الموت الزؤام أو التعذيب والأشغال الشاقة حتى الموت. خامسا، من الملاحظ في كتب الشيوعيين أن نصوص ماركس وإنجلز ولينين وأحيانا ستالين تشبه النصوص التوراتية والإنجيلية والقرآنية عند المؤمنين بهذه الكتب الربانية التي لها صفة الحقائق المطلقة التي يجب التقيد بها وبمفاهيمها ودلالاتها، وإلا خرج الشيوعي عن العقيدة الشيوعية التي تنادي بها الماركسية إلى الباطل والزيف والسخف والردة والخيانة. وعلى هذا الأساس يتهم الملتزمون بها الخارجين عنها بأنهم تحريفيون وبأنهم منحرفون، وإذا خرجوا عنها خروجا كليا فهم مرتدون يقاتلون بردتهم أو يحاكمون بالزندقة عن العقائد الشيوعية. ما هذا الدين الجديد الذي يقدم الولاء لأشخاص غدوا بحسب مفهوم هذا الدين المادي نفسه وبحسب مضمون عقائده عدما محضا إلا مادة عادت لأصلها حفنة من التراب وغدوا قصة سلفت في التاريخ لا رجعة لها مطلقا إلى عالم الوجود؟ أليست العقيدة الشيوعية من أساسها مادية بحتة، وأنه لا توجد قوة مهيمنة مراقبة، وأنه لا رجعة لكائن حي بعد موته وخراب تركيب جسمه، ولا روح له انفصلت عن جسمه فهي محتفظة بوجودها في عالم روحي؟ أليس هذا هو التعلق بالأوهام نفسها مع الاعتقاد بأنها أوهام؟ إنهم يعيبون على المؤمنين بالله بأنهم يتعلقون بمجردات غير مشاهدة، مع أن المؤمنين بالله يؤمنون بوجوده خالقا أزليا أبديا مهيمنا مراقبا محاسبا عليما حكيما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أما الشيوعيون والماديون فيؤمنون بأن أئمتهم وكل من سلف من الناس قد ذهبوا إلى طي العدم المطلق، فما بالهم يقدسون هذه الآلهة الوهمية التي انتقلت إلى طي العدم. أما الأجساد ورفاتها فهي أوثان لا قيمة لها، وأما الآراء والأفكار فهي تطرح نفسها للمناقشة والبحث أيا كان قائلها، إلا أن تكون صادرة عن معصوم عن الخطأ في اعتقاد الناظر فيها والمؤمن بها. سادسا، يعتمد الشيوعيون في كتاباتهم على ثرثرة الطويلة الخالية من مضامين فكرية ذات وزن يستطيع القارئ الواعي أن يقبض منها على شيء، ويعتمدون على الغوغائية الديماغوجية أن القضايا الفكرية صراعات حزبية زمنية لترجيح فريق على فريق في الانتخابات السياسية، ويقصدون في ثرثراتهم وغوغائياتهم الإيهام بأنهم يقولون أقوالا علمية عميقة مع أنها أقوال عقيمة وغير علمية، ويعتمدون على إيراد أعلام من مختلف الفنون في غضون كلامهم، وعلى توجيه عبارات الزراء فلان والاستخفاف بفلان واستسخاف رأي هذا ورأي ذاك ورأي ذلك مع الهزأ والسخرية وتوجيه الشتائم الغوغائية السفهية للبرجوازية مرة وللرأسمالية مرة أخرى وللإقطاعية ثالثة وللفكر الديني بين كل ذلك، ويعتمدون على تسمية عقائد الناس وأفكارهم ومذاهبهم أوهاما واتهامها اعتباطا بأنها تخدم مصالح طبقية ضد مصلحة طبقة البروليتاريا، ويطلقون على كل ما يخالف مذابهم اسم الرجعية العفنة ضمن سيل الشتائم التي أمست من سطاتهم اللاصقة بهم، ويصدرون قراراتهم التحكمية بأن القوانين والشرائع والحق والعدل وما إلى ذلك من قيم إنما هي نتاج أوضاع اجتماعية وأشكال من الوعي الاجتماعي الذي ولدته ظروف مادية متغيرة. سابعا، يصدر الشيوعيون مبادئهم وأفكارهم على أساس أحكام تقريرية غير مقترنة بحججها ومبرراتها كأنها حقائق منزلة من لدن عليم حكيم عزيز قهار، ويحيطون مقرراتهم التي يزعمون أنها علمية بتمجيد آراء أئمتهم ماركس، إنجلز، لينين، ستالين تمجيدا اعتباطيا دون اي دليل علمي او منطقي صحيح، ويقولون مع ذلك هذه هي النظرة العلمية المدعمة بالبراهين. ولكن اين هذه البراهين؟ انه لا وجود لها مطلقا ولا في مخيلة مدعي وجودها. وتقرأ الف كتاب لهم فلا تخرج الا بمتداخلات افكار مختلطة ومصطلحات ومعميات وعموميات وادعاءات وشتائم وإثارة لأحقاد الطبقة العاملة وتحريضا على الثورة ومزاعم أن الشيوعية هي التي تنصف الطبقة الكادحة المظلومة. وفي غضون ذلك الاستشهاد بأقوال أئمتهم واستعراض آراء الفلاسفة الماديين وآراء الفلاسفة المثاليين وتجريح المثالية بالزيف وتمجيد المادية بالعلمية وحشو كلام كثير إذا نفضته تنثر منهم مع الرياح الفكرية معظمه مثل ما يتنثر من كيس مملوء بالغثاء ويبقى في الأرض حفنة من حب غير متجانس مع حصن ذي نسبة عالية جدا ضمن حفنة الحب. ثامنا، تقوم عملية إنكار الخالق لدى الماديين الملاحدة على أساس اصطناع الخلاف القوي بين المادية والمثالية، لأن المثالية تؤدي بالمثاليين إلى براثن الإنسان والإيمان بالخالق من وجهة نظر الماديين، وعلى إقامة الجدل الطويل بينهما لإثبات ضرورة بناء المعرفة الإنسانية على أساس اعتماد المادة مصدرا لاكتساب المعرفة. ومع طول الجدل وإقامة الأدلة على ضرورة الاعتماد على المادة وأن وجود المادة سابق لوجود المعرفة الإنسانية، يحاول الماديون إسقاط كل النتائج الفكرية التي تتوصل إليها المثالية حين تسقط الطريقة من أساسها، وعندئذ يقذفون بمقولة أنه لا معنى لافتراض وجود الخالق. ولعبة المغالطة هنا تقوم على جعل الفكر الديني كله جزءا من الفلسفة المثالية، فحين تسقط المثالية يسقط معها الفكر الديني كله، مع أن القضية في الفكر الديني أو بتعبير أصح في الفكر الإسلامي الصحيح مختلفة تماما عن المثالية التي يثير الماديون جدلهم الطويل حولها. فالفكر الإسلامي له منهجه المستقل في اكتساب المعرفة، إنه لا يلغي النظر إلى الطبيعة بوجه من الوجوه، كيفما سميت مادة، طاقة، واقع موضوعي خارجي عن وعي الإنسان، أي شيء آخر، ولا يلغي مع ذلك قدرة الفكر على الانطلاق من حدود الطبيعة إلى ما وراءها بعد الاستفادة مما قدمته الطبيعة للفكر عن طريق الحواس. والفكر بانطلاقته هذه يثبت ببراهينه أن للطبيعة المدركة بالحواس وللطبيعة التي لم تدرك بعد بالحواس مما يحمل صفات ما أدرك بها من التغير والحدوث خالقا خلقها لا تخضع صفاته ولا ذاته لمماثلة الطبيعة المتغيرة الحادثة. وهنا تكمن روعة الفكر الإسلامي الفذ. ومغالطة الماديين هنا قائمة على تعميم اسم المثالية والمثاليين الفلاسفة وجعله يشمل جميع المؤمنين بالله الخالق حتى المسلمين، وذلك باستغلال فكرة أن الفلاسفة المثاليين تسوقهم مفاهيمهم المثالية إلى قضية الإيمان بالله، أو على حد تعبيرات الأئمة الماركسيين تسقطهم مفاهيمهم في براثن الإيمان بالله، مع أن الخطأ البين جدا إطلاق مثل هذا التعميم، إن واحدا أو عددا من المثاليين لا يصح جعلهم الممثلين لكل المثاليين، فضلا عن أن يكونوا هم الممثلين لكل المؤمنين بالله، لأنهم اشتركوا معهم في التسليم بمبدأ من مبادئ العقيدة الدينية، رغم اختلاف الفريقين في بعض مناهج البحث وكثير من طرائق الاستدلال وفي أمور كثيرة أخرى. تاسعا، جلس المفكر المادي في القصر الذي ولد فيه ونشأ فيه فقال بسذاجة أو بمكر: أنا مرتبط بواقع ذي أوده متعددة، فأمامي طبيعة هذا القصر وما يجري فيه من حوادث وما يجري فيه من تحولات، ولدي أفكار خاصة التي لم تكتسب معرفها إلا من حواسي التي لم تشاهد غير هذا القصر، ولدي أخيرا علاقات اجتماعية وتاريخ الناس الذين نشأوا في هذا القصر وعاشوا فيه مدة ثم ماتوا ودفنوا في مقبرته، فكل دراسة فكرية تخرج عن نطاق هذا القصر تعتبر جريا وراء الأوهام. فما دمت قد ولدت أنا في هذا القصر، وبعد أن كان القصر موجودا وكذلك كل من سبقني من الناس أمثالي، فلا بد أن أكون أنا ثمرة تطور عناصر ضمن هذا القصر. هذا كل ما يهديني إليه المنهج الصحيح لتحصيل المعرفة، وكل خروج عن هذه الحدود الفكرية فسوف يسوقني الى الايمان بوجود اشياء اخرى خارج هذا القصر. فقال مفكر اخر: وهذا الضوء الذي تقذف به الكواس الزجاجية في اعلى القصر، الا تدل على منبع ضوئي خارج القصر يمد بنوره؟ وهذه الفتحات المستوية في الجدران تمدنا بالهواء من خارج القصر، الا تدل على مصدر يأتينا منه الهواء؟ وهذا المطعم الذي يأتينا منه الطعام لا يمكن الا ان يكون لارزاقه مصدر خارجي. فاجابه المادي هذا اندفاع وراء اوهام وتخيلات، ان كل ما تعطيني الدلائل العلمية ان هذه القوات الزجاجية تمدنا بالضوء، فليكن ذلك من طبيعة هذه القوات، هذا ما تقدمه الحقائق العلمية مع تفخيم الكلمات عند النطق. فقال المفكر المنطقي: لكن هذا الزجاج لا يملك ان يعطي ضوءا من ذاته، فعلينا ان نستعمل عقولنا في الامر. فاجابه المادي: اننا اذا اتبعنا هذا التفكير فسوف يوصلنا الى ان نؤمن بوجود عالم اخر في هذا القصر الذي عشنا فيه وولدنا ومات من مات فيه من اجدادنا. قال المفكر المنطقي: وماذا يضيرنا هذا الايمان اذا كان هو الحقيقة؟ الا يجب علينا ان نصل الى الحقيقة؟ قال المادي: وماذا نستفيد من اثبات هذا العالم الذي هو خارج القصر سوى مضاعفة الصعوبة باضافة منابع ضوئية ومنابع هوائية ومنابع مائية ومصادر للارزاق؟ حسبنا ان نعلم ان القوات تمدنا بالنور، وان الفتحات المستوية في الجدران تمدنا بالهواء، وان مطعم القصر يمدنا بالاطعمة الكافية، وما لنا وللبحث عن امور اخرى تنقلنا الى صعوبات فكرية لا ضرورة لها. اننا اذا سرنا في هذا التفكير المتسلسل الى ما وراء القصر فسوف لا نستطيع الافلات من الاعتقاد بوجود عالم وراء قصرنا هذا. هذا كل ما احتج به المادي. فنظرت القاصر قائمة على رفض سابق وبدون دليل لعالم وراء القصر الذي عاش فيه، وكأن رفض هذا العالم حقيقة مسلمة ابتداء. لذلك كانت كل طريقة فكرية توصل الى نقض هذه العقيدة يجب ان ترفض دون مناقشة او اي نظر، مهما كانت سليمة صحيحة، لانها تنقض المسلمة الاولى التي لا يجوز التزحزح عنها مهما قدم العقل والعلم من براهين. هل في هذا النهج المادي من الاستدلال دليل لذي حجر؟ هل في هذا الاصرار على الخطأ البين الا اقفال لنوافذ المعرفة عن الفكر؟ هذه الصورة التي رسمتها في هذا المثال هي صورة مطابقة تماما لصورة جدليات الماديين ومناقشاتهم برفض الادلة الهادية الى الايمان بالله وراء الظواهر الكونية التي حصر الماديون انفسهم فيها. وهذه تبدو في جدليات ماركس وانجلز ولينين وسائر المجادلين عن المادية، وكذلك كل الوجوديين وفي مقدمتهم سارتر. لقد عرف الشيوعي الفرنسي روجي غارودي كيف يعرض النظرية الماركسية بصورة مغرية وباسلوب بارع في كتابه النظرية المادية في المعرفة، ولكنه مع ذلك لم يستطع ان يذكر التهافت والنقص والضعف الجذري في اساس النظرية رغم محاولاته البارعة، اذ لا يستطيع اكثر الناس عبقرية ان يجعل الباطل حقا او ان يخفي مواطن الضعف والتناقض في ادلته لجعل الباطل حقا وجعل الحق باطلا. انه كسائر الماديين اثار مشكلة الجدال مع الفلاسفة المثاليين والفلاسفة اللا ادريين ليكشف مواطن الضعف في ارائهم، على اساس انه متى سقطت ادلتهم سقطت مع كل الافكار التي انتهوا اليها، مع ان النتائج الصحيحة التي توصلوا اليها بادلتهم لها ادلة اخرى تثبتها بطرائق غير فرائقهم، وهي الطرائق لا يستطيع الماديون نقضها او الوقوف في وجهها. وتحت عنوان المادة هي الواقع الاول وليست احساساتنا وفكرنا سوى نتاج وانعكاس لهذا الواقع، نقل غارودي كلام الانجلز جاء فيه: ان المسألة الاساسية الكبرى لكل فلسفة وللفلسفة الحديثة على وجه الخصوص هي مسألة العلاقة بين الفكر والكون. لقد كان الفلاسفة ينقسمون حسب الجواب الذي يعطونه على هذه المسألة الى معسكرين هامين، فالذين كانوا يؤكدون اسبقية الروح بالنسبة الى الطبيعة، وكانوا يقبلون في اخر الامر وتبع لذلك خلق العالم من اي نوع كان، هؤلاء يشكلون معسكر المثالية. والاخرون الذين كانوا يعتبرون الطبيعة سابقة ينتمون الى مختلف مدارس مادية. ونقل كلاما لماركس فقال: ويكتب ماركس: ان تسلسل الفكر لدى هيجل الذي يجعل منه تحت اسم فكرة موضوعا مستقلا هو خالق الواقع وهذا الواقع ليس سوى ظاهرة خارجية لذلك الخالق. أما أنا فأرى أن عالم الأفكار ليس سوى العالم المادي منقولا كما هو ومترجما إلى الروح البشرية. ثم أخذ غارودي في شرح المادية الماركسية وانتهى إلى مقرراتها التالية: 1- أن الفكرة لا يمكن أن يوجد دون موضوع خارجي الطبيعة. 2- أن الفكرة لا يمكن أن يوجد دون شروطه المادية دماغ الإنسان. ويلاحظ أن الماديين إذا أطلقوا الفكرة أرادوا به الفكرة الإنسانية، وهنا يغلطون المثاليين الذين يطلقون الفكرة ويقصدون به القدرة العلمية الحكيمة لموجود سابق لوجود المادة، غير الإنسان المتأخر وجوده حتما عن وجود المادة. ومع أننا لمسنا مع المثاليين في كل آرائهم، إلا أن هذه المغالطة عمل غير شريف في أصول البحث والمناظرة وعمل غير مقبول. فكل جدلياتهم التي أثبتوا بها سبق الطبيعة للفكر الإنساني جدليات في موطن هو محل اتفاق وليس محل خلاف، ولكن المغالطة الكلامية قد أوهمت أن هذا هو محل الخلاف، لتبرز المادية عند عرض فكرتها في صورة متينة لكنها متانة في غير محل النزاع مطلقا. ولئن وجد في المثاليين من يزعم سبق الفكر الإنساني لواقع الكون الطبيعي وما أظنه موجودا فهو سخيف بالغ السخافة. لكن ليس من حق الماديين أن يغالطوا في الحقائق بهذا الشكل إذا كانوا فعلا باحثين جادين عن الحقيقة ومنصفين لها. وبعد بحث مستند إلى علم الحياة أثبت فيه روجي غارودي سبق وجود المادة للفكر الإنساني، وكأن هذا الأمر هو محل الخلاف، وجد نفسه بمنطقيته أمام الحقيقة التي هي فعلا محل الخلاف، فقال: تعلمنا اليوم أن الإنسان ظهر متأخرا جدا عن الأرض، وظهر معه الفكر، وللتأكيد على أن الفكر كان موجودا قبل الأرض والمادة، يجب إذن التأكيد على أن هذا الفكر لم يكن فكر الإنسان، فالمثالية بجميع أشكالها لا تستطيع الإفلات من اللاهوت. وهنا نقول: وهل السقوط في اللاهوت عار؟ إذا كان الفكر الصحيح والدراسات العلمية الرصينة تهدي إليه، هذا هو الرفض الذي لا مبرر له إلا عداوة اللاهوت دون مبرر سوى معاندة الحق والإصرار على الباطل. ثم عرض غارودي المشكلة الأساسية على الوجه التالي: سيقال لنا إن المادة لم تستطع أن توجد على الدوام وأنه وجب خلقها. أريد أن أكون واثقا من أننا عندما نستعمل مثل هذا التعبير نعطي الكلمات مضمونا ونعرف عما تتكلم. لا يمكننا إدراك شيء ما قد وجد دوما، فالمادة إذا لم توجد دوما، لقد خلقت من قبل إله وجد على الدوام. ماذا سنستفيد من هذه الحلقة سوى مضاعفة الصعوبة بإضافة هذا المقطع غير المفهوم لروح نقية تخلق المادة؟ إذن فحجة الرفض للإله الخالق رغم كل أدلة الإثبات تتلخص بكل بساطة بقول روجي غارودي: وماذا نستفيد من هذه الحلقة سوى مضاعفة الصعوبة بإضافة هذا المقطع غير المفهوم لروح نقية تخلق المادة؟ هل الإيمان برب خالق ذي صفات عظيمة أزلية أبدية أمر غير مفهوم؟ إذا كانت أدلة الإثبات البرهانية تقدم للفكر الإنساني حقيقة وجود موجود الخالق لهذا الكون له كل صفات الكمال وليس كمثله شيء، فهل في إثبات هذا الموجود العظيم الذي صدرت عنه الموجودات الحادثة صعوبة غير مفهومة؟ لقد استطاع أن يفهم هذه الصعوبة المزعومة كل المؤمنين بالله في كل عصر وفي كل قرية ومصر ومن مختلف مستويات الناس ومن العباقرة حتى العاديين والمتوسطين في الذكاء ومن دونهم. وكان هذا الإيمان سببا لصيانة الحق والعدل والأمن بين الناس، وسببا لطمأنينة قلوبهم، وسببا لدفعهم إلى مرضاة الله بابتغاء الخير والابتعاد عن الشر. وتحت عنوان يمكن للمعرفة المثبتة بالتجربة وبالممارسة العلمية أن تنفذ نفاذا تاما إلى العالم وقوانينه، قال روجي غارودي: لا يوجد خارج المادية سوى وحدانية الذات والدين، أي لونين من المثالية، مثالية ذاتية ومثالية موضوعية. فيجب على المرء أن يختار كالماديين الانطلاق من المادية إلى الوعي، أو أن يحبس نفسه في وعيه هو ولا يخرج إلا ليتجه إلى الله. نقول: ولماذا لا يتجه الى الله اذا كان هذا هو ما تقضي به المنطقية العقلية وتؤيده الدلائل العلمية؟ هل بلغ العداء لفطرة الايمان بالله مبلغا يعتبر معه رفض هذا الايمان هو الفضيلة التي يجب الاعتصام بها ضد كل منهج استدلالي صحيح؟ هل يخدم الماديون في اقوالهم هذه وامثاله اي دليل على عدم وجود الرب الخالق الازلي الابدي العليم الحكيم القدير؟ هذه هي قصة مادية ملحدة، وهذا هو منطقها، وهذه غاية ادلتها. عاشرا، تقرر المادية الماركسية ان المعرفة الانسانية عن المادة التي هي الواقع الموضوعي المعطى لنا في الاحساس هي معرفة نسبية ولا تعطي وضعا كاملا ونهائيا للواقع، فكل مرحلة من المعارف الانسانية تمثل خطوة جديدة في بناء المعرفة الكاملة التي تسعى اليها البشرية في تاريخها الطويل. يقرر روجي غارودي هذا الكلام ثم يقول، ويستشهد بكلام لينين، لنطرح المسألة بشكل ملموس في التاريخ، اي بشكل ديالكتيكي. عاشرا، تقرر المادية الماركسية ان المعرفة الانسانية عن المادة التي هي الواقع الموضوعي المعطى لنا في الاحساس هي معرفة نسبية ولا تعطي وضعا كاملا ونهائيا للواقع، فكل مرحلة من المعارف الانسانية تمثل خطوة جديدة في بناء المعرفة الكاملة التي تسعى اليها البشرية في تاريخها الطويل. يقرر روجي غارودي هذا الكلام ثم يقول، ويستشهد بكلام لينين، لنطرح المسألة بشكل ملموس في التاريخ، اي بشكل ديالكتيكي. فسيبرهن لنا ان حدود تقريب معرفنا من الحقيقة الموضوعية حدود نسبية تاريخيا، غير ان وجود هذه الحقيقة في حد ذاته لا جدال فيه، كما انه لا جدال في اننا نقترب منها. لينين، المادية والتجريبية الانتقادية، صاد 108، في كتابه النظرية المادية في المعرفة. نقول، لماذا يسلمون بمبدأ المعرفة الناقصة عن المادة والقابلة للتكامل او الخاضعة على ما يزعمون لفكرة الديالكتيك، ويقررون مع ذلك وجود الواقع الموضوعي الكامل خارج عينا؟ فاذا عرف المؤمنون قضية الايمان بالله واستنتجوا من ظواهر الكون دلائل وجوده بمقتضى حاجة الكون الحادث الى موجود دائم ازلي ابدي له كل صفات الكمال، منها كمال القدرة وكمال العلم وكمال الحكمة، قال الماديون هذا تجريد، وما دمنا لا نستطيع تحديد ذات هذا الموجود فاننا لا نستطيع التسليم بوجوده. افلم تستطع افكارنا ان تدرك من صفاته ما تسمح لها به امكانتها الحالية، وان تنطلق في التصور الى الكمال المطلق بمقتضى الضرورات العقلية؟ ان ما يبررون به معرفتهم الناقصة عن الواقع الكوني مع اثباتهم الواقع الموضوعي الكامل للمادة هو نفسه يكفيهم بتبرير المعرفة الناقصة عن حقيقة الموجود الدائم الازلي الابدي، لو شاءوا ان يكونوا منصفين تجاه الحقيقة غير معادين ابتداء وبدون اي مبرر لقضية الايمان بالله. 11، يقرر الماركسيون ما يلي، والتعبير مأخوذ من روجي غارودي في كتابه النظرية المادية في المعرفة، الصفحة رقم 45، يستطيع الفكر ان يعرف الطبيعة تماما معرفة لانه جزء منها، لانه نتاجها وتعبيرها الاعلى، اذ الطبيعة ذاتها في وعي الانسان. ويكتب لينين، العالم هو حركة المادة خاضعة لنواميس، ولا تستطيع معرفتنا الا ان تعكس هذه النواميس لانها ليست سوى نتاج الطبيعة الاسمى. هو اظهر انجلز في كتابه اتن دوهرينغ ان المادية الفلسفية تستطيع وحدها ان تشيد قيمة المعرفة على اساس متين عندما تتخذ من الوعي والفكر كشيء معطى لا يتعارض في كل زمن مع الكون والطبيعة، فاننا ننقاد حينئذ بالضرورة الى ان نجد رائعا جدا ان وعي الطبيعة وانعكاس الناس وقوانين الطبيعة تتوافق معا توافقا جد قوي، غير اننا اذا تساءلنا ما هو الفكر والوعي ومن اين يأتيان نجد ان الانسان هو نفسه نتاج الطبيعة، هذا النتاج الذي نما في وسطه ومع وسطه، وعندئذ يصير امرا مفروغا منه ألا تكون منتجات الدماغ البشري التي هي في آخر الأمر منتجات الطبيعة متناقضة بل متناسبة مع باقي الطبيعة في ترابطها. هذه المقررات الماركسية تعتمد على أمور: الأول دراسة ظاهرة إنسانية محدودة، الثاني حكم تعميمي أخذا من هذه الظاهرة المحدودة التي درست، الثالث تعليل تخيلي وهمي لا دليل عليه مطلقا لتفسير الظاهرة، الرابع اطلاق حكم كلي دون اي مستند حسي او مستند نظري فكري او اي دليل مقبول غير مجرد التحكم الوهمي. فالامر الاول الذي هو دراسة الظاهرة الانسانية المحدودة فيتمثل بدراسة الفكر الانساني المستند الى الحس الذي ينقل صورا محدودة جدا عن واقع المادة في الكون، وهذه نقطة يشترك فيها كل مثبت المعرفة الإنسانية. والأمر الثاني الذي هو الحكم التعميمي المستند إلى الظاهرة المحدودة التي درست فيتمثل بقولهم: يستطيع الفكر أن يعرف الطبيعة تماما معرفة. إن هذا الحكم التعميمي لا دليل عليه سواء كان الواقع كذلك أو لم يكن كذلك. إن القدرة على معرفة قدر محدود من الطبيعة لا يستلزم قدرته على معرفة كل شيء في الطبيعة كما لا يستلزم العكس، لذلك فإن الحكم بأي من هذين يحتاج إلى دليل. أما الاستدلال على ما قالوا بأن الفكرة جزء من الطبيعة وبأنه نتاجها وتعبيرها الأعلى فهو لا يصلح للاستدلال مطلقا لأمرين: أحدهما أن هذا الكلام نفسه ادعاء غير مسلم به حتى في الاستدلال على غيره بل هو محل خلاف، ثانيهما أن الجزء من الشيء لا يستلزم قدرته على وعي الكل ولا ينفع تغطية الموضوع بأن هذا الجزء هو النتاج الأعلى للكل. إن هذا تحايل لفظي ساقط فكريا ولا يخرج الموضوع عن كونه ادعاء لا دليل عليه، ما هو النظير في الوجود حتى نشبهه به، وما هو القانون العام المسلم به حتى نعتبر هذه الظاهرة فردا من أفراده. والأمر الثالث الذي هو التعليل التخيلي الوهمي الذي لا دليل عليه في تفسير الظاهرة فيتمثل بتعليلهم قدرة الفكر على معرفة الطبيعة تماما معرفة بأن الفكرة جزء من الطبيعة ونتاجها وتعبيرها الأعلى، إذ الطبيعة نفسها في وعي الإنسان. وقد شرحنا سقوط هذا التعليل عند بيان الأمر الثاني إذا اقتضت المناسبة شرحه. وظاهر من كلامهم في هذا التعليل أنه يعتمد على الخيال الشعري والأبنية الوهمية لا على مرتكزات علمية. والأمر الرابع الذي هو إطلاق حكم كلي دون أي مستند حسي أو نظري فكري أو أي دليل مقبول غير مجرد التحكم الوهمي فيتمثل بقولهم: العالم هو حركة المادة خاضعة لنواميس، وبقولهم عن القدرات الفكرية: إنها ليست سوى نتاج الطبيعة الأسمى. هذه أحكام كلية ليست أكثر من دعاوى تعوزها الأدلة ولو من الدرجات الدنيا، فإن الأدلة عليها من الحس أو من البراهين العقلية. إنهم رفضوا قضايا الإيمان بالله وبصفاته مع أن هذا الإيمان يحل مشكلات الوجود كلها ومشكلات الفلسفة ومشكلات الفكر، فألجأتهم الضرورة بعد ذلك إلى أن يدوروا تائهين بغية أن يقبضوا على شيء يستطيعون الاعتماد عليه، لكنهم لن يصلوا مهما عظمت نسبة ذكائهم. فالذكاء مهما عظم لا يستطيع أن يجعل من اللا شيء شيئا، ولا يستطيع أن يجعل من الباطل حقا في غير الأوهام، إنه ليس بعد الحق إلا الظلام. إن من رفض الدخول إلى مدينة القدس ليرى مسجد الصخرة فيها لن يجد مسجد الصخرة الذي يريد رؤيته في أي مكان آخر من الكون، ولو جند لذلك الطائرات والصواريخ عابرة القارات والأقمار الصناعية الواصلة إلى كواكب السماء حتى المريخ وزحل. كل ما يستطيعونه زخرف من القول ومغالطات وجدليات باطلة وأوهام شعرية وعبارات خطابية جفاء وجعجعات وأصوات خربية. 12 يقرر الماركسيون ما يلي: الديالكتيك بالنسبة إلى المادية التي تعتبر الفكرات انعكاسات للموضوعات الواقعية، للموضوعات الواقعية انعكاسات لهذه الدرجة أو تلك من نمو الفكرة، هو كما يقول إنجلز علم القوانين العامة للحركة سواء حركة العالم الخارجي أو حركة الفكر البشري. وبذا لم يصر ديالكتيك الفكرة سوى الانعكاس الواعي لحركة العالم الواقعي بالديالكتية. تقرر هذه المادية أن الطبيعة العشوائية استطاعت أن تتطور من ذاتها حتى تصل إلى أرقى تنظيم، وأن تكون كاملة الإتقان في خطة التطور الاستقرائي دون علم ولا حكمة، ثم استطاعت أن توجد الإنسان الذي بدأ يدرك إتقانها العجيب المتفق هكذا بنفسه الصدفة، مع أدق ما يمكن أن تعطيه صفات العلم والحكمة والقدرة. وحينما وجد هذا الإنسان بدأت الطبيعة تدرك نفسها عن طريقه، ولكن مع ذلك ما زالت لا تدرك إلا النظر اليسير جدا من حركاتها المتقنة جدا، والتي تسير إلى الارتقاء بالصدفة سيرا عشوائيا أعمى، ولكنه محكم متقن عجيب الإتقان. أليس هذا هو السخف بعينه ومعاندة الحق دون أي عذر إلا اتباع الهوى؟ إن الوقوف عند حدود المادة ومحاولة تفسير الكون ومتقناته بما أسموه بعلم القوانين العامة للحركة دون أن يكون لهذا العلم بنود منطقية تبرره أو تؤيد ذاتيته لا ينتج عنه إلا دعاوى تفقد أبسط الأدلة. إن من يفسر الظاهرة بأسباب هي من الظاهرة نفسها مثله كمثل من يرى الطائرة تطير من بعيد فيقول إن الطائرة تطير بنفسها بموجب علم القوانين العامة للحركة، وهذا هو كل ما نراه فلا نثبت غيره، ولسنا ملزمين بأن نثبت أن فيها طيارا يقود حركتها. هل بين هذا وبين أمثلة السخف أي فرق؟ 13. تحت عنوان هل الفيزياء الحديثة تدحض المادية؟ ترجم الدكتور منير مشابك موسى كلاما للينين من المادية والمذهب التجريبي النقدي، وفيه ناقش لينين الفيزيائيين المعاصرين له إذ ذلتهم اكتشافاتهم الفيزيائية على أن المادة التي كانت جاثمة بحجمها وأبعادها في تصور الماديين قد تلاشت وتحولت في مفهوم العلم إلى مجموعة طاقات تتحرك وتتجمع في نظام معين فيظهر منها هذا الشكل المادي الذي تدركه الحواس. قال لينين: وعندما يقول الفيزيائيون إن المادة تتلاشى فإنهم يقصدون بذلك أن علوم الطبيعة كانت ترجع حتى أيامنا هذه نتائج جميع الأبحاث عن العالم الطبيعي إلى هذه المفاهيم الثلاثة النهائية: المادة والكهرباء والأثير، في حين لم يبق من الآن فصاعدا سوى المفهومين الأخيرين وحدهما أي الكهرباء والأثير، وسقطت المادة، ذلك أنه أصبح في الإمكان إرجاع المادة إلى الكهرباء. إن العلوم الطبيعية تقود إذن إلى توحيد المادة، ذلك هو المعنى الحقيقي للجملة عن تلاشي المادة وعن إقامة الكهرباء مقام المادة. ثم أبان لينين أن المادة التي تلاشى مفهومها عند الفيزيائيين قد انتقل عند الماديين إلى معنى أعمق مما كانت عليه، فصارت المادة وفق معطيات العلم هي الكهرباء والأثير. ثم قال لينين: وهكذا فقد حسمت المسألة لصالح المادية، لأن مفهوم المادة لا يعني كما قلنا سابقا في نظرية المعرفة غير هذا الواقع الموضوعي الموجود بصورة مستقلة عن شعور الإنسان الذي يعكسه. ولكن ما قيمة هذا الكلام في القضية الأساسية التي بنى عليها الفكر الديني وعقيدة الإيمان بالله الخالق، وهي من غير شك ليست كون عناصر الكون التي هي الواقع الموضوعي في الطبيعة سابقة لشعور الإنسان ووعيه، والذي هو في تصورهم مجرد انعكاس لما سبق وجوده في الكون، إنما هي حاجة هذا الكون نفسه الذي هو فعلا سابق لشعور الإنسان ووعيه إلى واقع موضوعي آخر. هو خالق أزلي أبدي بمقتضى أن صفات هذا الكون نفسه تدل على حدوثه، والحدوث المسبوق بالعدم لابد له من محدث، وتدل أيضا على أن الصور الإمكانية التي هو عليها تحتاج إلى عليم حكيم مختار اختارها من سائر الصور الممكنة، وتدل أيضا على أن الإتقان الرائع البديع الموجود فيها لا يمكن أن يتم على سبيل الصدفة، بل لابد له من خالق أبدع وأحكم ودبر فأحسن التدبير. فوجود الطبيعة أو العالم المادي مهما كان تفسيره قبل الإنسان لا يستلزم أن تكون هذه الطبيعة أو هذا العالم المادي غير مسبوق بخالق خلقه وأتقنه، وهو يدبر أمره بعلمه وحكمته وينفذ فيه مقاديره بقدرته. وهكذا يتأكد لنا أن أصل اللعبة الجدلية في هذا الموضوع عند الماديين الملاحدة أنهم حصروا المسألة الفلسفية بين المثالية والمادية، وجعلوا المثالية تعني سبق المادة للفكر والمادية سبق المادة للفكر، ثم حصروا الفكرة في الفكر الإنساني لا في الفكر المطلق، أو على الصحيح بدل كلمة الفكر المطلق العلم الأزلي الموجود لموجود خالق عليم حكيم، وهو الأمر الذي تقتضيه منطقية الإتقان في الكون. من هنا استطاعوا أن يقولوا إن سبق المادة أيا كان تفسيرها، حتى لو صعد مفهومها إلى الكهرباء والأثير أو شيئا فوق ذلك، يسمى بالطاقة. هو أساس الخلاف بين الماديين والمثاليين، ومناقشتهم حول سبق المادة تدور باستمرار حول سبقها للفكر الإنساني. ما أعجب هذه الطرائق الجدلية لأئمة الفكر الماركسي، وما أكثر ما تجتر كتب الماركسيين هذه الفكرة بالذات وهذه الطريقة من الجدل بالذات. هذه هي منهج البحث العلمي الجادر الوصول إلى الحق، أم هي الطرائق المضلين؟ إذا افترضنا أن الفكرة الإحساس إلى آخره لم يتلاشى مع المادة، فإنكم تتبنون إذن خلسة وجهة نظر المثالية الفلسفية، وهذا ما يحصل دائما لأولئك الذين يريدون لأسباب اقتصادية أن يتصوروا الحركة بدون مادة، لأن مواصلتهم المناظرة يعني أنهم يسلمون ضمنيا بوجود الفكرة بعد زوال المادة. هذا يعني أن مثالية فلسفية بسيطة جدا أو معقدة جدا تؤخذ كأساس بسيطة جدا إذا كانت الحالة حالة تصورية صريحة، أنا موجود وليس العالم سوى إحساسي، ومعقدة جدا إذا أقمنا محل أفكار الإنسان الحي وتصوراته وإحساساته تجريدا ميتا، فكرا وتصورا وإحساسا لا تخص كائنا من كان، بل فكرا بصورة عامة، الفكرة المطلقة، الإدارة العمومية إلى آخره. أولا، ما علاقة الأسباب الاقتصادية في مسألة مفاهيم عن الطبيعة توصل إليها الفيزيائيون؟ إن هذا لتعليل عجيب. ثانيا، هكذا يقول لينين العلماء الفيزياء الذين دلتهم المعارف العلمية الحديثة على أن المادة لدى التحليل قد تبين أنها طاقة مجتمعة بنظام معين، وبذلك تلاشت مفاهيم المادة. يقول لهم: إذا قلتم إن المادة قد تلاشت في مفهوم العلم مع تسليمكم بأن الفكر لم يتلاشى بتلاشي المادة، فإنكم بهذا الرأي تتبنون إذن خلسة وجهة نظر المثالية الفلسفية. هذا يدل على أنه ليس المهم البحث عن الحقيقة، إنما المهم رفض أي شيء يتلاقى مع وجهة النظر المثالية الفلسفية الموصلة إلى الإيمان بالله ولو كانت العلوم تأيده. إن الأمر بعد تلاشي المادة التي كانت ماثلة في تصور الماديين ينحصر في احتمالات ثلاثة. الأول، كون المادة في حقيقتها العميقة طاقة تخضع لنظام معين، فتظهر بحجمها وثقلها وسائر صفاتها التي تدركها الحواس، أي هذا النظام هو الذي جعلها تظهر بالصفات التي بسببها يطلق عليها اسم المادة، وهذا هو معنى تلاشي المادة على هذا الاحتمال، فالفكر إذن صفة هذه الطاقة. الاحتمال الثاني، كون المادة بعد تلاشيها في واقع الحال قد غدت سرابا تماما ولا وجود لها إلا في الفكر الإنساني، ومعنى هذا بقاء الفكر الإنساني بعد تلاشي المادة، وهذا ما اعتبره لينين مثالية بسيطة. الثالث، كون المادة بعد تلاشيها في واقع الحال قد غدت سرابا تماما ولا وجود لها إلا في الفكر المطلق، أي في علم موجود وجوده أزلي أبدي، وهذا ما اعتبره لينين مثالية معقدة. المناقشة: أما أن المادة التي ليس لها وجود بعد تلاشيها علميا إلا في الفكر المطلق، فهو الذي سماه لينين التجريد الميت، أي هو أقرب إلى العدم منه إلى الوجود. نقول أولا إن هذه النظرة مرفوضة عندنا حتما، فنحن لا نقول مطلقا بأن الكون لا وجود له إلا في الفكر المطلق، بل له وجود خاص به ناتج عن خطة وتنفيذ من ذي علم وحكمة وقدرة، وهو واجب الوجود حتما. ونقول ثانيا إن المغالطة في النظرة تتلخص بأن الماديين يعتبرون الإيمان بالموجود الأزلي العليم الحكيم القدير إيمانا بشيء هو من قبيل التجريد الميت، لأنهم يستغلون بعض أقوال المثاليين إذ يعبرون بالفكر المطلق، مع أنه في عقيدة المؤمنين بالله الدينيين وعند معظم المثاليين ليس مجرد صفات ولا مجرد فكر مطلق أو إرادة مطلقة، بل هو ذات أزلية لا نعرف كنهاها، وهذه الذات الأزلية موصوفة بصفات الكمال التي منها العلم والقدرة والحكمة والحياة وغير ذلك، وليست صفات مجردة ليس لها موصوف، بل لها موصوف وله ذات ولكن لا نعرف كنهاها. واما ان المادة بعد تلاشيها علميا ليس لها وجود الا في الفكر الانساني فهو احتمال مرفوض بداهة ولا يقول به من في رأسه دماغ يفكر بوجه سليم. وتوجيه المعركة نحو هذه النقطة كمقاتلة ميت او معدوم وكالضرب في الهواء، وفي هذا ايضا حيلة من حيل المغالطات التي تعتمد على تحويل النظر عن دائرة المسألة الاساسية التي هي محل النزاع. جيم، واما ان المادة بعد تلاشيها لم تنعدم وانما تحول مفهومها الى معنى الطاقة، فالبداهة تقول ان ما كان من الصفات منسوبا الى المادة بحسب التصور القديم هو بعينه منسوب الى الطاقة التي تحول اليها مفهوم المادة كما دلتنا المعارف الحديثة. هذا ما لابد للفيزيائيين من ان يقرروه بعد قولهم بتلاشي المادة الذي اوصلتهم اليه المعارف الحديثة. ومغالطة لينين هنا قائمة على إغفال نقل الصفات التي كانت للمادة بحسب التصورات الأولى عنها إلى الطاقة بعد تلاشي المفاهيم الأولى للمادة. وبعد هذا الإغفال وضح أمامه أن ينقل الفيزيائيين إلى ما اسمه المثالية البسيطة أو المثالية المعقدة، كل ذلك ليسلم له الاحتفاظ بمبدأ المادية للماديين وادعاء أن معنى المادة قد تعمق إلى الكهرباء والأثير، فما للمادة من صفات انتقلت تلقائيا الى الكهرباء والأثير. ووضح امام لينين ايضا ان يبعد الافكار عن المواطن التي تهدي الى الايمان بالله الخالق. رابع عشر، يقرر الماركسيون ان الفكرة والوعي انعكاس صور الاشياء الى الدماغ، والتفكير ليس الا اعادة نتاج الواقع منسوخا على صفحة الذهن. خامس عشر، يقرر الماركسيون فكرة وحدة الأضداد ووحدة المتناقضات، ويخلطون خلطا عجيبا بين المتغيرات والمتباينات والأضداد والمتناقضات، ويكسرون الحدود بين معاني هذه الأصول الفكرية ليتسنى لهم التلاعب في الأفكار وصناعة المغالطات على ما يشتهون. سادس عشر، أثبت الواقع العلمي في الطبيعة أن التحولات فيها لا تسير بشكل ارتقائي صاعد، بل تسير في كثير من صورها على العكس تماما متنازلة الى الادنى، او تسير بصورة دورات متشابهة كأنها تكرر نفسها. فمزاعم اللولبية الصاعدة في الطبيعة بنظام حتمي قد اثبت الواقع العلمي في هذه الطبيعة بطلانها، ومزاعم اللولبية الصاعدة في التاريخ الانساني بنظام حتمي قد اثبت الواقع التجريبي البشري بطلانها ايضا. هامش، لصديقنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، انظر تفصيل الموضوع وشرحه في كتاب نقد اوهام المادية الجدلية للبوطي. ان لولبية الصاعدة قد تحدث بتدخل الوعي الانساني وما يقوم به الانسان من اعمال نتيجة وجود الامكان في الطبيعة، كما يحدث نتيجة اعمال التلقيح بين اصناف النبات والحيوان، وقد يحدث بعض ذلك اذا تلاقح الصنفان من النبات حين يتلاصقان في غابة، او صنفان من الحيوان جمعتهما مناسبة من المناسبات. سابع عشر، جاء في نقد الديالكتيك ما يلي: واحد، يجب على المادي الديالكتي ان ينتقي شروطه الخاصة كي يصل الى النتائج الديالكتية. اثنين، الاكتشافات المختلفة التي استشهد بها بارنال قد تمت دون تدخل الفكر الديالكتي كالجدول الدوري للعناصر لمندلف، فانه لا يدين بشيء للنقيضة والجميعة. ثلاثة، مكتشف النظرية النسبية أينشتاين يقول إن كتابات إنجلز لم يكن لها أي أثر على علم الفيزياء في حاضره ولا على تاريخ الفيزياء في الماضي. أربعة، استشهد برنال بنظريات الرغبات المكبوتة لفرويد وقال إننا نجد الدولة الديالكتيكية أبعد ما تكون عن الحتمية فيها، فالغريزة هي الطريحة والكفت هو النقيضة والتسامي هو الجميع. ثم يقول برنال: هذا جميل، ولكن افرض ان المريض قد اصيب بالجنون بدلا عن كونه قد استطاع ان يتسامى، افرض انه قتل نفسه، اين تكون اذا هذه الموائمة بين الاضداد في الجميع؟ اين يكون التقدم من الادنى والى الاعلى في هذه الحالة؟ خمسة، مقررات علم الاجتماع البشري تختلف كل الاختلاف عن مقررات الماركسية التي تعتمد على فكرة المادية التاريخية، والامثلة على ذلك كثيرة، منها ألف نشوء الدين، ب نشوء الفن، جيم نشوء الفلسفة، وكثير من العلوم. ثامن عشر، لقد ظهر لكثير من الباحثين المنصفين حتى ولو كانوا في الأصل من المخدوعين بالشيوعية أن كثيرا من التعليم الماركسية أمور منقضة تماما للعلم وللأصول المنطقية، ولا يمكن التسليم بها الا على طريقة التقليد الاعمى والاعتقاد التكليفي الذي توجبه آلهة المارسيسية، وتوجب معه الاعتقاد ايضا بان هذه التعاليم والمبادئ هي مبادئ علمية تجريبية وحقائق واقعية رغم انف العلم والتجربة ورغم انف الواقع. اما قضية الايمان بالله وسائر القضايا التي يدعو الدين الصحيح الى الايمان بها فهي في العقيدة الماركسية عقائد بالية رجعية وسخيفة واوهام تخدم مصالح طبقية مهما كانت الادلة العقلية والعلمية والتجريبية مثبتة لها بما لا يدع مجالا للشك فيها. 19 اقتبس من العقاد رحمه الله في كتابه الشيوعية والانسانية فقرات النقد التالية للشيوعية مع الاشارة الى انه قد سبق العقاد في توجيه النقد بها كثيرون من غربيين وشرقيين كما دلتني مطالعاتي في هذا الموضوع. ان ثورة الشيوعية في روسيا لم تكن مظهرا لنظرية التفسير المادي للتاريخ، بل كانت وليدة ظروف سياسية وخطط مدبرة، واقترن ظهورها بركوب الشيوعيين موجة الثورة ضد القيصرية الروسية وسرقتهم السلطة من اصحاب الثورة الحقيقيين، ورافق ذلك اعمال دعائية لنظرية ماركس، فاعطى ذلك هذه النظرية اهتماما خاصا من قبل الدارسين والباحثين، ولولا ذلك ما حفل احد بنظرية ماركس ولا بكتابه رأس المال المليء بالخلط والترقية وغلبة اهواء الشر على قواعد التفكير. اقول والاعمال الدعائية قد تولتها الاجهزة والمنظمات اليهودية المختلفة ووسائل الاعلام الخاضعة لقبضة اليهود او المستأجرة لهم. من العبارات الجارية مجرى المثل في مصطلحات الماركسيين ان مذهب هيجل قلب الحقيقة رأسا على عقب فأقامها على رأسها في التراب بدلا من قدميها. ان هذا الكلام ينطبق على مذهب ماركس نفسه. ان المشاهد في الواقع والمعقول في التفكير المستقيم ان الاسباب المادية فلا تغير حالة من حالات البشر الا اذا تحولت الى اسباب نفسية يشعرون بها وتؤثر فيهم الى حد ارادة التغيير او الاستجابة. اضطرب الماركسيون في تحديد وسائل الانتاج، هل هي الالات الصناعية ام الطبقة المشرفة عليها، وهل الطبقة هي التي تنشئ وسائل الانتاج ام ان وسائل الانتاج هي التي تنشئ الطبقة. مرة يقول ماركس ان طاحون الريح تعطيك مجتمعا يتولاه سيد الاقطاع، وطاحون البخار يعطيك مجتمعا يتولاه صاحب رأس المال في الصناعة. اذا فوسائل الانتاج هي التي تنتج الطبقة. ومرة يقول ان طبقة البرجوازية لا يمكن ان توجد بغير تطور دائم في ادوات الانتاج. اذا فالطبقة هي التي تنشئ وسائل الانتاج وتطورها. هذا تضارب في اصل المذهب، فهل طاحون الهواء هي التي تعطينا ارباب الاقطاع، وطاحون البخار هي التي تعطينا ارباب رأس المال، او ان الامر على نقيض ذلك، فالطبقة الاجتماعية هي التي تخلق الاتها وتتطور بها حسب اطوارها. البلاد التي تقدمت في الصناعة كالبلاد الانجليزية قلت فيها الدعوة الى الثورة وعظمت فيها الدعوة الى الاصلاح عن طريق الوسائل الدستورية. ان الدعوة الى الثورة تشتد على حسب الشعور بالحاجة الى الحرية، والدعوة الى الاصلاح السلمي تشتد على قدر التقدم في الصناعات الكبرى خلافا لما قرره ماركس وشيعته رأسا على عقب. الى هنا ينتهي الوجه السادس، وبانتهائه ينتهي التسجيل على هذا الشريط الذي قد